قوله والكلام. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منه وهدي بهديهم، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى والكلام. الكلام يعني عطفا على ذكر الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، الفعل والتخليق والترزيق والإرادة ونحو ذلك من الصفات التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. قال الشارح الإمام السعد التفتازاني رحمه الله تعالى، قال: وهي صفة أزلية كغيرها من الصفات، كسائر الصفات صفات أزلية. قلنا أنه طبعا كما تعلمون أهل السنة لا يقول واحد منهم بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات حادثة، يعني الصفات الوجودية الحادثة هذه ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. يعني عبر عنها، عبر يعني دل، لما عندما تقول عبارة عن، يعني هذا صار، هذه العبارة صارت دالة على أو عن، عبر عنها بماذا؟ بالنظم، بالنظم. إذن هناك في شيء منظوم، نظم نظما يعني مقصودا مرادا ذا هيئة معينة فيه تقديم وتأخير، هذا مفهوم النظم، نظم مقصود، والمقصود مراد، والمراد مخصص، والمخصص ممكن، والممكن حادث بالضرورة. لاحظ كيف المسألة بالضرورة، مجرد أن يقول نظم خلاص عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب، وصف بالقرآن المسمى بالقرآن مركب، لا إشكال في ذلك أبدا. أي إنسان يفهم ما معنى الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وأمرهم بتبليغها للبشر لا يستنكر ذلك ولا يتوقع غيره أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل صفة من صفاته، الله سبحانه وتعالى لا ينزل صفة من صفاته ليهدي بها الخلق، ينزل أوامر ونواهي، تعليمات، أحكام. لاحظ كيف المسألة، أمر ونهي، أشياء تدل على الأمر والنهي، هذا هو الذي ينزل على الأنبياء والرسل. كل إنسان يتوقع أن الله سبحانه وتعالى ينزل صفة من صفاته، هذا لا يفهم ما معنى الإله وما معنى التنزيل وما معنى كل هذه المفاهيم. فلا استنكار ولا استغراب عند أحد من العقلاء إذا سمع مثل هذا الكلام أبدا. الاستنكار صار عند بعض الناس الذي صار عندهم التباس في المفاهيم أو لبس اختلاط في المفاهيم، فصاروا يخافون إذا أطلقنا أنه مركب، فما هو مركب، هو مركب أصلا، يعني بين يدينا هو مركب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تركيب لا يشك عاقل في أنه مركب. والمركب من لغة عربية، من كلام منظوم، منظوم باللغة العربية، واللغة العربية ليست قديمة، ليست لغة قديمة حادثة، يستحيل أن نقول إنه هذه اللغة حادثة يعني قديمة، والنظم قديم وكل شيء قديم، هذا يعني لا معنى له هذا الكلام. لاحظ كيف، فلا موطن ولا منشأ أصلا للاستهجان والاستنكار، الاستنكار مثل هذا الكلام، هذا كلام طبيعي جدا، العقلاء يسمعونه ويقررونه من دون أدنى استغراب. منشأ الاستغراب يعني شيء آخر، جهالات أو لبس اختلاط في المفاهيم. بناء على ذلك ما الذي تقصدونه بهذا؟ هل تقصدون أن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بالصفة؟ لا، نفرق، فيلزمنا التفريق بين الصفة وبين ما هو عبارة عن الصفة، دال عن الصفة، على الصفة. واضح كيف يا إخوان؟ فهذا السوق، هذا السياق من الكلام والمفاهيم التي يذكرها علماء أهل السنة عن القرآن الكريم وكذا عن غيره من الكتب المنزلة على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، لا إشكال فيه. هذا الكلام جار على هذا الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب العزيز القرآن الكريم، وجار على غيره من الكتب، إلا ما فيه مثلا إعجاز أو تحدي أو نحو ذلك، لأنه خصيصة من خصائص القرآن. إذن قال: وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. إذن هذه صفة أزلية، صفة واحدة يعني أزلية ليست حادثة، عبر عنها صار دالا عليها شيء اسمه نظم، يعني موصوف بأنه نظم، وصف هيئته وصف حقيقته أنه نظم، يعني نظم نظما، يسمى هذا النظم بالقرآن. فالقرآن الذي هو نظم ليس عين هذه الصفة، بل هو دال عليها، دال عليها. إذن هنا علاقة الدال بالمدلول، علاقة الدال بالمدلول. فالمنزل ليس عين الصفة، بل هو أمر دال على هذه الصفة، وسنعلم بالتحديد ما هو المدلول بالضبط. هل هو كل ما تدل عليه هذه الصفة؟ هل هو حقيقة هذه الصفة؟ ما هو المدلول بالضبط؟ سنتكلم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: المسمى بالقرآن، هذا القرآن، قال: المركب من الحروف. هذا القرآن مركب من الحروف، هذه كلها بديهيات حسية مسلمات لا يجوز لأحد أن يخالف فيها. قال: وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. لاحظ كيف هنا فرق بين الكلام النفسي وبين ما يدل على هذا الكلام النفسي، هذا أمر طبيعي جدا. وأنا أستغرب تماما ممن ينكر وجود الكلام النفسي. الكلام النفسي الأصل أن تثبت وجوده، لا الأصل أن تنكره. لا يشك عاقل بأن يعني لو نظر في نفسه أول شيء يعرفه أنه تحصل فيه معاني معينة، تحصل فيه معاني معينة. هذه المعاني ليست منظومة بلغة ولا معبر عنها، ليست منظومة بلغة ولا معبرا عنها بإيش؟ بألفاظ معينة، بل هي معان محضة. ثم الإنسان يلجأ إلى التعبير عن هذه المعاني بعبارات بلغات شتى أو بإشارات. لاحظ كيف المسألة، بإشارات أو بنحو ذلك مما يمكن الدلالة به عن هذه المعاني التي قامت بالنفس. إذن أيضا لو ترك الإنسان وشأنه فإنه لا يستنكر القول بأن هناك كلاما نفسيا، أبدا لا يستنكر هذا الأصل، هذا هو الأصل، أن هناك كلاما نفسيا، وأن الكلام ليس هو عين العلم، لأن الإنسان يعلم ويتكلم بما يعلم، وقد لا يعلم ويتكلم بما لا يعلم، قد يكون كلامه بما لا يعلم وقد يكون كلامه بما يعلم. إذن هناك فرق بين الكلام وبين العلم، وليس هناك اتحاد في الهوية والحقيقة بين الكلام والعلم. هذه أمور بديهيات، أي إنسان يطرق سمعه اسم الكلام ومفهوم الكلام يجب بالضرورة عليه أن يفرق، إذا كان يفهم ما نقوله، أن يفرق بين إيش؟ بين الكلام اللفظي وبين المعاني الذي صارت مدلولات مدلولا عليها بهذا الكلام اللفظي، وبين هذه المعاني وبين العلم. لأنه ليس كل معنى قام بالنفس فهو علم، لا، خصوصا النفس الإنسانية، خلينا نقول ليس هو علم. فإذا عندما يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى متصف بكلام، دعنا من أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، عندما نقول نحن إن الكلام يمكن أن يكون كلاما نفسيا، هذا يعني كلام معقول جدا ومحسوس به، يعني موجود في وجدان الإنسان، بأن كل إنسان الآن منكم عندما يعني يستمع لهذا الكلام الذي أنطق به فإنه قطعا يحدث نفسه بمعان، قطعا يحدث نفسه بمعان. لو فرضنا أن سألنا أحدكم ما هي هذه المعاني التي تحدث نفسك بها، قطعا سيحتاج إلى وقت لاستحضار ألفاظ معينة بنظم معين ليستطيع التعبير عن هذه المعاني التي هي حاضرة عنده، قطعا سيحتاج إلى وقت. ثم قد يستعمل معاني ويقول: لا أنا لم أقصد هذا، أنا قصدت هذا. لاحظ كيف المسألة. إذن هذا في نفسه دليل آخر على أن هناك معان معينة، على أن هناك معاني معينة موجودة في الإنسان، ثم بعد ذلك هناك ألفاظ استعان بها الإنسان للتعبير عن هذه المعاني، وقد يصيب في التعبير عنها وقد يخطئ في التعبير عنها، ثم قد يعبر بألفاظ أخرى عن نفس المعاني، قد يعبر بأسلوبين عن نفس المعاني، فصار هناك فرق بين الألفاظ وبين المعاني التي هي واحدة بالضرورة. يعني واحد قد يقرر عبارة، قد يقرر معنى بعبارة ثم يعيد تقرير هذا المعنى بعبارة أخرى، والسامع يسمع يفهم منهما، من هاتين العبارتين نفس المعنى، المعنى نفسه هو المفهوم لكن بعبارتين مختلفتين. أي إنسان يفهم هذا الكلام قطعا إذا لم يحتكم إلى يعني أسس مذهبية وتعنتات وتعصبات مسبقة، أو يسمع في كلامه أشياء يعني مستبطنة في نفسه، صدقوني لن يجد في نفسه ما قد يضطره إلى مدافعة مثل هذا الكلام أبدا، لأنه هذا وصف طبيعي لما يحصل في نفس الإنسان، على الأقل في نفس الإنسان. لاحظ كيف الكلام. لكن إذا قيل بعد ذلك أنه لا دليل على إثبات الكلام النفسي، هذا مستهجن. كيف لا دليل؟ طب ما هو هذا المعنى الذي نجده في أنفسنا؟ هل هو عين العلم؟ هل فعلا هو عين العلم؟ لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا المعنى هو عين العلم، وإن قال به المعتزلة مثلا وتمحلوا في ذلك، وقال به بعض المتفلسفة والشيعة ونحو ذلك، لا يسلم لهم، احتاجوا إلى أدلة وأمثلة كثيرة، ولن يستطيعوا إقناع الناس أن ما يتكلمون به من معاني نفسية هي عين العلم، لأن كما قلنا ليس كل الكلام الموجود في نفس الإنسان، أي إنسان منكم، هو مطابق لعلمه، لأن الإنسان قد يتكلم بأشياء ليس لا يعلمها، وقد لا يتكلم بأشياء يعلمها، هذا كله موجود عند الإنسان، حاصل في الإنسان، فلا نستطيع أن نقول إنه عين العلم أبدا. فإذا يعني إجراء هذا الكلام وسماعه وفهمه، أنا في الحقيقة يعني دعونا من المخالفين، دعونا من المذاهب الأخرى، لو نظر كل إنسان في نفسه وتأمل تأملا صادقا سيجد فعلا أن هناك مصداقية لهذا الكلام، أن هناك كلاما نفسيا، بغض النظر عن حقيقة هذا الكلام، بغض النظر ما هو هذا الكلام، هل هو صور الحروف؟ قطعا هو ليس صور الحروف، لأنه عندما تقول صور الحروف أي حروف تقصد؟ حروف اللغة العربية بالتحديد مثلا؟ لا قطعا. حروف اللغة التركية 100%؟ لا. لماذا؟ لأن الإنسان يفكر ثم يعبر، يفكر ثم يعبر أحيانا باللغة العربية وأحيانا باللغة التركية، لاحظ كيف؟ إذن لا شك أن اللغة آلة مساعدة للتفكير، آلة مساعدة للكلام النفسي، آلة مساعدة لبيان المعاني من وإلى النفس، ثم للنفس نفسها، لأنها آلة متخيلة، آلة متخيلة يعني آلة معتمدة على خيال ونظم حروف متخيلة متصورة في الحافظة، يمكن أن تحفظ دفعة واحدة، فيستعين الذهن في استحضار المعاني بواسطة استحضار هذه الألفاظ دفعة واحدة، ومن هنا صار في حفظ وفي عادة، الإنسان يتكلم عادة بكلمات معينة لأنها صارت مستحضرة معتادا عليها في خياله في استعماله. لاحظ كيف المسألة. لكن المعاني قد يعبر عنها بلغات مختلفة، قد يعبر عنها بكتابة، بإشارة، بإشارة من يده، بإشارة من عينه، وهكذا وهكذا. لاحظ هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل، كما قلنا لو تركنا وراء ظهورنا قليلا كل الإشكالات المذهبية الأخرى وعرضنا هذا الكلام على أنفسنا، أنا شخصيا أقول لكم إنني أقبله، ومن زمان أنا بقبله، مش من الآن، من زمان. أنا استغربت إنه في ناس بيقولوا إنه فيش كلام نفسي أصلا، يعني من أول بداية يعني حياتي. طبعا كان في كلام نفسي، يا سلام، طبعا في كلام نفسي، صح ولا لا يا شيخ علي؟ 100% في كلام نفسي. ثم استغربت استغرابا أكثر إنه فعلا في مذاهب قائمة تقول إنه لا يمكن أن يوجد كلام إلا بحرف وصوت. طب والأخرس مسكين إيش بتكلم؟ الأخرس يعني ما بتكلم؟ الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق حرفا وصوتا، هذا الأخرس باللغة العربية، اسم الأخرس ينطلق على ماذا؟ على من صار في عنده آفة معينة منعته من إخراج القدرة على إخراج الحروف والأصوات المرتبة المنظومة بالشكل المعهود المتعاقد عليه بين البشر. هذا الإنسان مسكين ألا يوجد في نفسه كلام يفكر؟ بيحبش مثلاً بكاهش مثلاً؟ صح ولا لا يا إخوان؟ هذا كلام بعيد جداً، يعني نفي الكلام النفسي بعيد جداً جداً عن العقل، بعيد جداً جداً عن الواقع، هو عبارة أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، أقرب إلى التعصبات والمعاندات منه إلى البحث العلمي الحقيقي. قد تستغربون إذا سمعتم هذا الكلام، لأنه المعروف عكس ذلك، المعروف عكس ذلك، إنه نحن نحتاج إلى إثبات الكلام النفسي، أكثر الناس ينكرون الكلام النفسي. نحن قلنا دعونا من الخلافات المذهبية، كل هذه الخلافات اللي بنستحضرها إنه أكثر الناس الآن ينكرون الكلام النفسي، فإذا نحن صرنا عندما نتكلم عن الكلام النفسي نستحضر هذا الخلاف ثم نضع أنفسنا موضع الناس، فنحتاج إلى أن نبين لهم إنه لا يا إخوان في كلام نفسي وفي كذا، ثم قد نشك نحن في أنفسنا إنه في كلام نفسي أو لا يوجد كلام نفسي. لا، النظر العقلي الصحيح إنك تخلي ذهنك من كل هذه الخلافات، ثم بعد ذلك أن تعيد النظر فيها بناء على فهم حقيقي. لاحظ كيف المسألة، على فهم مبني على تجربة وجدانية حقيقية، تخلو ونفسك تتأمل في داخل نفسك، أنت أدرى الناس بما في نفسك الآن، هل أنت تتكلم، هل أنت تحدث نفسك؟ طب تحدث نفسك بألفاظ؟ هل بالضرورة إنه الإنسان يحدث نفسه فقط بألفاظ؟ نعم، أنا أعرف تماما إنه كثيرا من الأحيان تحدث نفسك بألفاظ لأنك اعتدت التحدث بهذه الألفاظ، لكن هل فعلا لا تحدث نفسك إلا بألفاظ؟ لو تأمل الإنسان في يعني في حقيقة الكلام الذي يحصل في نفسه سيتأكد تماما ويجزم تماما أن قسما لا بأس به من كلامه ليس بألفاظ وليس بحروف، بصور ومعاني ومشخصات وتوهمات ونحو ذلك، ثم يحتاج إلى التعبير عنها بألفاظ معينة، ثم يختار اللغة التي يعبر بها عنها. هذا أنا شخصيا الذي أعتقده، هذا الذي أحسه من نفسي. لذلك قلنا إن قول العلماء بأن هناك كلاما نفسيا أصلا أنا أعتقد أنه هذا هو الأصل، وخلافه هو خلاف الأصل، نفي الكلام النفسي هو خلاف الأصل. ثم بعد ذلك لو تأملنا في بعض الإشكالات وبعض الإرادات أو الاحتجاجات التي يحتج بها المعارضون المخالفون النافون للكلام النفسي، سنجد أنها عبارة عن نوع من تشبث بمصطلحات معينة أو بمعهودات يعني عهدوها لا تلزم يعني الاستدلال. نحن عندما يعني نتكلم الكلام النفسي، ما الكلام النفسي؟ عبارة عن إدارة المعاني في النفس، حديث النفس، تأمل النفس في المعاني التي تعلمها، في المعاني التي تريدها. لاحظ كيف المسألة، في المعاني التي تريد تبليغها للغير أو في المعاني التي تريد تبليغها للنفس بغض النظر عن من هو المتكلم، لا نريد بالكلام النفسي أكثر من ذلك. حقيقة الكلام النفسي من ماذا يتألف، هذا مبحث آخر. هل يتوقف على ألفاظ وحروف؟ لا يتوقف، قطعا لا يتوقف، 100% لا يتوقف. الطفل الصغير، هذا مثال بعض الناس السذج في الحقيقة يستسخفون هذا المثال، لأنهم اعتادوا أسلوب التشغيب والصخب والصراخ الفارغ من الحقيقة، يعني لاحظ كيف الفارغ من التحقيق والتدقيق. الطفل الصغير هذا هل تظنون أنه عار عن الكلام النفسي في نفسه؟ لا يتقن لا لغة عربية ولا إنجليزية ولا شيء ولا أي لغة من اللغات. هل فعلا لا يكلم نفسه؟ قطعا أي إنسان يعني ينظر إلى طفل صغير أو إلى إنسان يعني أخرس أو مقطوع اللسان، قطعا لا يشك لحظة واحدة أنه في نفسه كلاما، صح ولا لا؟ هكذا يجب أن نفكر في الأمور بمعزل في لحظة معينة في حالة معينة عن الخلافات الكثيرة جدا، لأنه ما لم نستطع أن نعيد بناء التصور لمفهوم العقائد وللأحكام العقائدية التي ندرسها سيكون من الصعب علينا أن نقنع الآخرين بما نتكلم فيه. إذا فقط دخلنا مع الآخرين بمجرد مجادلة، لا، أنت تثبت أنا أنفي كذا، وأنت لم تجرب في نفسك مثل هذا العمل الوجداني العقلي التأملي في داخل نفسك، فعلا أنت تتكلم عن كلام نفسي، طب جرب في نفسك هل فعلا يوجد في نفسك كلام نفسي؟ لابد من التجريب، لابد من عمل تجارب عقلية على نفس الإنسان. إذا الإنسان اختمرت في نفسه مثل هذه المعاني والتجارب القوية التي يعني تقوي من تعقل الإنسان وفهمه للمعاني، وقتئذ ربما يكون كلامه أكثر إقناعا للآخرين، سيكون قطعا أكثر قدرة على إيصال المعاني. عندما تتكلم ما الذي تقصده بالكلام الناس، لن تحتاج إلى استحضار كلمات من علماء وألفاظ معينة، تقول قال السعد كذا كذا ودقق في الكلمة واللفظة، لن تحتاج إلى هذا الكلام، لأنك ستكون مخبرا ومعبرا عن حالة وجدانية أنت عشتها، ستعبر عما في نفسك. لاحظ كيف سيكون كلامك إيش؟ أكثر إقناعا، أقوى وأقرب إلى الآخرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا أرجو يعني إنه الواحد يفكر في هذه المسائل العقائدية كلها بهذه الطريقة، كلها، حتى وجود الله، حتى مسائل العلم والاسترسال اللي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، نحن فكرنا فيها بنفس الطريقة. لو نظرتم في الأسلوب الذي حللت به هذه المسألة ستجدون إنه في الحقيقة عبارة عن تحليل لما يجده الإنسان، لما يعقله الإنسان. لاحظ، فيعني أرجو أن تحاولوا عند فهم كلام العلماء أن تجربوا شيئا فشيئا ممارسة إيش؟ التأمل الذاتي الحقيقي بمعزل عن ألفاظ العلماء، بعد أن تفهم ألفاظ العلماء وتدقق، لأنها عبارة عن هؤلاء معلمون يعلموننا، يقربون الطرق. بعد أن نفهم هذه المعاني نجرد ذهننا من هذه الألفاظ، نفكر في المعاني التي يتكلمون فيها، هذا هو فعلا بيصير وقتئذ الإنسان عالما بالعقائد، عنده علم بالعقائد مش بألفاظ كتاب معينة. العلماء كانوا يفرقون بين عالم بكتاب وعالم بعلم، هذا متقن لكتاب مش لعلم. صحيح إن إتقان الكتاب يساعد في إتقان العلم، لكن شتان بين إنسان متقن للكتاب يستطيع أن يدرس كتابا بعينه، وبين إنسان يستطيع أن يدرس علما بغض النظر عن كتاب. هاتان مرحلتان، الانتقال من مرحلة إلى أخرى ليس سهلا، لكن لابد لطالب العلم من أن يستحضر هذا الفارق في ذهنه، وليس سهلا أبدا الانتقال من هذه المرحلة إلى تلك المرحلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال: وذلك لأن كل من يأمر، هذا قوله وذلك عبارة عن إشارة إلى التعليل، إلى تعليل قوله أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة هي الكلام. لماذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام؟ قال: وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى آمر ناهم مخبر، إذن لابد أن يكون هناك معنى أخبر عنه الله سبحانه وتعالى وأمر به، إذن هذا هو فقط الذي نريده بالكلام النفسي في حق الله سبحانه وتعالى. هناك صفة لله سبحانه وتعالى متعلقة بالمعاني على سبيل الإخبار والنهي والأمر ونحو ذلك، وهي ليست قطعا عين العلم، ليست عين العلم، لذلك قال: وهي غير العلم، غير العلم، إذ قد يخبر الإنسان، لاحظ كيف، إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه، قد يخبر الإنسان عما يعلم خلافه، يكذب الإنسان، قد يكذب، الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الكذب، لكن الإنسان يكذب، ما في شيء على الإنسان مستحيل، فهذا دليل على أن الإنسان قد يتكلم بكلام غير مطابق، غير موافق لما يعلمه نفسيا ولفظيا، حتى الإنسان يكذب على نفسه، لأنه الإنسان يمارس الكذب على نفسه، حتى مش فقط باللفظ، يمارس الكذب على نفسه، قد يعلم شيئا ثم يوهم نفسه بأشياء وعبارات وتصويرات أن ما يعلمه ليس صحيحا، ومن كثرة حديثه النفساني لنفسه يغيب علمه ويحضر إيش؟ كلامه، كذبه يعني، فيصبح كذبه هو منشأ كلامه الواقعي الخارجي. هذا الناس يمارسونه بكثرة، هذا الكلام كل إنسان لو جرب في نفسه 100% سيجد هذا الأمر ظاهرا واضحا. لكن هذا الأمر الكذب محال في حق الله سبحانه وتعالى. الكذب مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نتكلم على من ناحية المفاهيم، انه هل العلم هو عين الكلام؟ لا، هناك قطعا مغايرة. وطريقة تبيين المغايرة بين العلم والكلام هي بذكر هذه الأمثلة للمفاهيم، لتقريب المفاهيم فقط وللتمييز بين هذه المعاني. قال: بل يعلم خلافه وغير الإرادة. الكلام أيضا غير الإرادة، كما أن الكلام غير العلم، الكلام أيضا غير الإرادة، لأنه قد يأمر بما لا يريده، كمن أمر عبدا قصدا لإظهار عصيانه، كمن أمر عبدا قصدا، أمر بالكلام قصدا، يعني كان قاصد الأمر، لإظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره، ويسمى هذا كلاما لإظهار إيش؟ لإظهار عصيانه. يعني هو إيش الذي يريده؟ يعني هو هناك في فرق بين الأمر وبين ما يريده، فهي الكلام ليس إرادة. وهذه أمثلة كلها مشهورة ومعلومة. وعدم امتثاله لأوامره، وهذا المثال الذي يذكره العلماء، إنه واحد مثلا أحد السادة عصاه عبده فضربه، أو يعني عاقبه، فشكاه العبد لمن؟ للرئيس أو للحاكم. فجاء الحاكم يعاتب هذا السيد، فقال له: يا مولانا أو يا سيدنا، هذا يعصيني. فما صدق هذا الحاكم، فقال له: أنا سأظهر لك أنه يعصيني، فإني إذا أمرته أو نهيته فإنه لا يأتمر. فقال له: افعل. ماشي الحال. هذا عبارة عن مثال. فإن السيد وقتئذ قد يتحقق منه الأمر، يقول للعبد: تعال أو اذهب أو هات الفعل الفلاني أو نفذ الأمر الفلاني، وهو من داخله لا يريد تحقيق، لا يريد العبد أن يحقق ذلك، لكنه يأمره أمرا حقيقيا. فهنا صار في نوع من التغاير بين الأمر وبين الإرادة، بين الأمر وبين الإرادة. لذلك قال: كمن أمر عبدا قصدا لإظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره، ويسمى هذا كلاما نفسيا، يسمى هذا الكلام الذي هو ليس عين الألفاظ المرتبة والنظم المخصوص، يسمى هذا كلاما نفسيا، على ما أشار إليه الأخطل في قوله بقوله أنا ما في عندي به: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الآن طبعا بعض الناس، طبعا الكلام على هذا الشعر يعني مشهور وشهير جدا، وبعض المعاندين يعني شنعوا في الاستشهاد، يعني شنعوا على الاستشهاد بهذا البيت. والحقيقة إنه الناظر الذي يعني هو متزن في نظره، يعني ينظر، لا يغالط ولا يعاند ولا يصفصط، لا يجد أي حرج من الاستشهاد في هذا بهذا البيت. لماذا؟ نحن عندما نستشهد بقول شاعر، الشاعر عادة عندما يتكلم بكلام، يتكلم بكلام مقبول، يعني مقبول ومشاع، يعني عند أكثر الناس، لأنه أصلا عبارات التي يستعملها أو يذهب إليها الشعراء في شعرهم يجب أن تكون مؤثرة في النفوس. فالشاعر عادة إذا استعمل بعض العبارات فإننا سنعلم أن هذه العبارات شائعة ومقبولة، مقبولة بين الناس. فإذا كان الشاعر مثل الأخطل، وهو من هو في البلاغة، بغض النظر عن كونه نصراني أو هذا نصراني أو غير نصراني، هذا كلام كله كلام فارغ، الذي يعني يتشبث به ابن تيمية وغيره، هذا كله عبارة عن كلام فارغ لا قيمة له. العلماء لا ينظرون إلى هذا الكلام يا إخوان. الناس المحترمون الذين يحترمون أنفسهم لا يقفون عند هذا الكلام أبدا. الناس المساكين أو السدج أو المعاندون، نعم يقفون ويجعلونها مسألة، إنه كيف نصراني يا أخي؟ هذا نصراني لكنه بليغ، عنده بلاغة. أنت عندما تسمع، دعك من ممن قال الشاعر، أنت عندما تسمع هذا الكلام ويقول لك: قال المتنبي، يا سيدي قال فلان الفلاني، قال من هو غير موجود، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تطرب له مرتب. أذنك بتطرب، فؤادك يتقبل هذا الكلام؟ يعني بتحكي كلام مرتب ولا لا؟ كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ طبعا ستقول إنه كلام لطيف وجميل، فعلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني عادة اللسان قد يكذب، لاحظ كيف؟ إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام اللي بيطلع من القلب هو الكلام الذي يكون مطابقا من القلب، هو الكلام المؤثر الحقيقي. بعض الناس يصوغون عبارات لا تعبر عن حقيقة الكلام الذي يدور في نفسه، هذا هو معنى الشعر، هذا معنى الشعر. بربكم هل تجدون أحدا يمكن أن ينفر من مثل هذا المعنى؟ سواء قاله نصراني أو لم يقله نصراني أو قاله غير نصراني، هذا الكلام كلام صحيح 100%. كل إنسان كما قلنا يشعر بنفسه، هذا كلام مطابق للوجدان مقابل لما يتكلم به الشخص. إذا أنت كنت تتكلم بمعاني وتعتقد بمعاني ثم تنطق بما يوافق هذه المعاني، قطعا الذي سيسمعك سيتأثر. هذا هو الكلام الذي في الفؤاد، الكلام الذي يخرج مطابقا لما في الفؤاد. هو لا يريد أن يقول إن هذا الكلام الذي نطقت به ليس كلاما وإنما الكلام هو في الفؤاد، لا، الكلام الكامل هو الكلام المطابق لما في الفؤاد. وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إذن اللسان له كلام ولكن هذا الكلام ليس مقصودا لذاته، هذا الكلام دال على الكلام الحاصل في الفؤاد. هذه المسألة، وهذا 100% صحيح. إذا سلمنا أن هناك كلاما نفسيا يعني في الفؤاد في النفس، وكلاما لفظيا إن الكلام التام، الكلام البليغ، الكلام المؤثر، هي المعنى إن الكلام بأل التعريف، إن الكلام المعهود المؤثر البليغ المقبولة إلى آخره، لا في الفؤاد، الكلام الحقيقي هو كلام الفؤاد حتى لو لم تنطق بحرف. واحد قد يعثر عليه أن يتكلم، لكن إذا نظرت إليه عرفت من تلميحات وجهه، من يعني خلاجات يعني أعضائه مثلا، أنه فعلا هذا مستجيب أو صادق أو متأثر، هذا كلام في الفؤاد دل عليه لا اللسان بل الأعضاء والأركان. لاحظ كيف؟ هذا هو واحد قد يستطيع أن يعبر لكن لا يدل على ما في فؤادي، هذا هو مراد الشاعر فقط لا أكثر ولا أقل. دعكم من كل هذه الإشكالات التي قد يثيرها فلان وعلان عن أو على هذه على الاستشهاد بهذا البيت. واضح إن شاء الله يا إخوان إيش اللي بنحكي؟ إحنا ما بنحكي كلام عاطفي، كلام حقيقي. هؤلاء الذين يعارضون يجب أن ينظروا هذا النحو من النظر، النظر الصادق، النظر الذي لا يراد منه مجرد اللجاج والمعاندة والخصومة و يعني التمسك ببعض المماسك التي هي سخيفة ساذجة لا أثر لها ولا معنى ولا تؤثر في المقام الذي نتكلم عليه، لا، نحن نتكلم على هذا المعنى، على هذا المعنى. ولذلك نحن لن نقول إننا قلنا بأن هناك كلام نفسيا لأجل قول الأخطل، لم نقل هذا ولم يقل أحد من العلماء هذا أبدا. نحن نقول إن الكلام النفسي ثابت، ومما يدل على أنه شائع ومشعور به ومتكلم عليه ما شاع على لسان بعض الشعراء، منهم الأخطل. هو بس الأخطل اللي يتكلم على إن الكلام لفي الفؤاد، الشعراء بيتكلموا، الواحد الذي يحب حبيبته بيتكلم، الواحد اللي ما بتتكلم مع حبيبها تكون تعرفش تحكي مسكينة، لكنها من عيونها من شكلها بتبين إيش كلامها، صح ولا لا؟ الابن قد يخاف وقد يهاب من أبيه، صح ولا لا؟ يهاب أباه، لكن وقد يعجز لسانه عن أن يتحرك بألفاظ ويعبر عن بكلمات معينة بأصوات، لكن الأب ينظر إليه بيعرف إيش الكلام اللي في فؤاده. وكذلك الأب قد يمنعه مانع من الكلام مع ابنه لحرج، لأنه لا يريد أن يزعج ابنه، بيطلع فيه تطليعة، خلاص ابنه بيعرف إيش الكلام، بيحكي له فهمت عليك، إيش فهمت عليه؟ ما حكيت الشيء أنا، لا حكيت، لأن هناك ما دل على كلامك القائم في نفسك، هذا هو ما نريده فقط. واضح يا إخوان إيش اللي نحكيه؟ بغض النظر عن كل الإشكالات التي يثيرها الخصوم، هكذا ينبغي أن نفكر في علم التوحيد، لأن علم التوحيد في الحقيقة هو علم يقصد منه إيش؟ تثبيت عقيدة الإنسان أولا، ثم بعد ذلك الرد والبيان، المدافعة. إذا لم تبين لنفسك يستحيل أن تبين لغيرك، إذا لم تبين نفسك لم تتبين هذا الأمر، يستحيل أن يكون كلامك يعني مؤثرا في الخصوم، لأنه ما في كلامك فؤاد، يعني ما في فؤادك كلام، صح ولا لا؟ لا يوجد في فؤادك أي كلام، أنت مش فاهم عن إيش تحكي، تكرر ألفاظا، لكن ثبت هذه المعاني في نفسك ثم تكلم بأي عبارة ستقنع الآخرين، سيشعرون بصدق كلامك. المعاندون والمشككون والصفوسطائيون والذين لهم مآرب أخرى مذهبية وغير مذهبية، هذا له شأن آخر، وقتها بيصير مسألة الجدل، مسألة الجدل مش مسألة البيان والبرهان والنظر. النظر إحنا ننظر الآن، ننظر في أنفسنا، ننظر ما الذي نريده من الكلام، ننظر لماذا العلماء يعني يستعينون بكلام مثل الأخطل وغير الأخطل مثلا. هل نريد أن نثبت أصل الكلام بما قاله الأخطل؟ لا طبعا 100% لا. هكذا ننظر. ثم الإرادات التي تورد على هذه الاستشهادات، إذا عرفنا أصل الاستدلال بهذه العبارات سهل علينا الرد على تلك التشكيكات. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ فلذلك لما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني بعض الناس يعني شوفوا مثلا ابن تيمية، إنسان في أعلى درجات السفسطة، في أعلى درجات السفسطة، يعني رأيتم كيف أو لماذا يستشهد العلماء بكلام الأخطل، النسق والتقرير الذي ذكرته آنفا، هذا هو باختصار، لا يريد منه لا أكثر ولا أقل من ذلك. افرض أنه فيش أخطل، بطل في كلام نفسي؟ مش هيك، مش هيك المسألة. لاحظوا الآن ابن تيمية إيش بيحكي. أولا بحثنا في ديوان الأخطل لم نجد هذين البيتين، إذن هو ليس للأخطل. بيجي واحد بيحكي له لا يا عمي إحنا بحثنا في هناك أشياء تسمى مفردات وأبيات لا تنضم إلى الديوان، يعني في ليس كل شعر المتنبي مضمون في ديوانه، هذه مختارات كان ينتقيها المتنبي ويحتفظ بها ويحرر هذه القصائد، قال قصائد أخرى نسيت منها ما نسي ومنه ما حفظ ببيتين أو ثلاثة ثم تنقلت حكاية. بعض الناس يقولون لا هي له لكنها ليست موضع في ديواني، هو لم يقتنع، مش قصده، ليس قصد الرجل أنه إذا ثبت أنه في ديوانه خلاص انتهت المسألة، هي عبارة عن تشكيكات بجرك لمسألة. طب افرض أنه قال لك هذا البيتان اللذان تدعي أنهما ليس في ديوانه وحكيا عنه بهذا السند مش صحيح، وراحت عليك، لأن المسألة كلها ليست في مقام إنها للأخطل ولا منسوبة للأخطل، ليس كل هذه عبارة عن أمور غريبة عن الاستدلال، ليست جزء من الاستدلال أصلا. الاستدلال إحنا قلنا إنه يتم بإن إذا سمعنا هذين البيتين عرفنا مراد من تكلم بهما، شعرنا بإنه فعلا هذا الكلام يدل على معاني فعلا نحن نشعر بها، هذا هو موطن الاستشهاد. وضحكي في الكلام. بس الآن الذي يستشكل والذي مش يستشكل، الذي يصفصط ويعاند ويورد إرادات لا يتكلم عن أصل هذا المعنى الذي نحن قررناه أبدا، لا يتكلم إنه طب الإنسان فعلا هل عنده كلام نفسي أم لا. أنا ما عمري سمعت ابن تيمية بيتكلم عن هذا الكلام، لا بيجي بيقول لك الأخطل نصراني والنصارى أصلا أخطأوا في كلام الله. لا، النصارى ما أخطأوا في مسألة كلام الله، النصارى أخطأوا في إيش؟ في أنه المسيح عليه السلام قالوا أنه ابن الله. صحيح القرآن عبر عنه كلمة بأن المسيح كلمة، لكن كلمة في القرآن ليس معناها كلمة من هذا الباب، كلمة يعني بكلمة من الله سبحانه وتعالى خلق المسيح، وليس أن المسيح هو كلمة أصلا. إذن النصارى لم يخطوا في نفس مفهوم الكلام، يعني موضع النزاع بيننا وبينهم في مسألة المسيح عليه السلام ليس أنه كلمة أو ليس بكلمة، لأنه نحن لا نقول إن المسيح عينه عين المسيح كلمة، لا هو بكلمة وليس بكلمة، لا بل إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذه الكلمة التي نريدها بس مش أكثر ولا أقل. وليست المسألة إنهم أخطأوا في مسألة الكلام، مش هنا أخطأوا، هذا عبارة عن صفصطة وراء صفصطة وجدل وراء جدل يجر كل هذه المسائل ليس لها مدخلية أصلا في المقام، ليس لها مدخلية بالمقام. وهكذا لاحظ كيف المسألة. وهكذا بيجي يستشهد لك أيضا باستشهادات أخرى، نحن لا نريد أن نخوض في الاستدلالات، لكن فقط بنضرب أمثلة لكي يتنبه طالب العلم اللبيب الحاذق يعرف أنه مقام السفسطة ومقام الاستدلال، أنه كثير من الخصوم يسفسطون يشغبون يصرخون، بس يعني يعملوا مشاغبة، بالضبط مشاغبة، هو هذا هو معناها مشاغبة تشغيب. طالب العلم العالم الحقيقي لا يلتفت إلى كل هذه الأمور ولا ينجر وراءها، لا ينجر وراءها ويغفل عن ماذا؟ عن موطن الاستشهاد. هذا هو كل ما نريده. الإيرادات التي أوردوها والأجوبة التي يمكن أن نجيب عنها كلها معروفة أو يمكن أن تعرف، واضح إن شاء الله يا إخوان. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني زورت في نفسي مقالة. هذا في حادثة السقيفة، في حادثة السقيفة. ثم بعد ذلك لما تكلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عمر الخطاب ماذا قال؟ والله يعني معنى كلامه إنه إيش قال؟ إنه ما كنت زورت في كلمة أو حديثا في نفسي إلا قال مثله أو أحسن منه. والذي يتكلم به أبو بكر الصديق ما هو؟ كلام. وسيدنا عمر الخطاب إيش قال؟ كلام، ولكنه ليس نفس الكلام. لاحظوا إيش موضع الاستشهاد، ليس نفس الألفاظ والحروف التي زورها عمر بن الخطاب في نفسه هي بعينها التي تكلم فيها أبو بكر الصديق، بعضها مشابه لها وبعضها أحسن منها. لاحظ كيف المسألة. ومع ذلك قال نفس الكلام اللي حكاه أبو بكر الصديق هو اللي كنت بدي أحكيه، نفس الكلام الذي يقصد المعنى. أيوة، يقصد المعنى، لأنه نص على وجود الخلاف والفرق بين الألفاظ التي تكلم فيها أبو بكر الصديق والألفاظ التي زورها، لكنه في الأخير هذا الكلام الذي قاله هو عين الكلام أو أحسن من الكلام، يعني معاني أحسن من المعاني التي زورها في نفسه. هذا هو موضع الاستشهاد، وهذا يدل على أنه فعلا مع اختلاف الألفاظ إلا أن هذا كلام وهذا كلام، وفي نفسه، هذا في نفسه. الله أعلم إيش بيطلع عنهم. وكثيرا ما تقول لصاحبك إن في نفسي كلاما. لاحظ، إذن هو لم يحتج فقط بقول الأخطل، هذه عبارة عن تنبيهات يا إخوان، ليست أدلة لإثبات الشيء، هو تنبيهات لشيء موجود. نحن أولا تشعر به. أيوة، تشعر به في وجدانك، ثم تستدل، يعني ننبهك على ذلك بأشياء، إما شعر لأنه مشهور، إما كلام واحد من العظماء مثل سيدنا عمر، إما كلام واحد شائع، يعني كلام شائع يعهده كل الناس، مثل أن تقول لصاحبك إن في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك، ثم قد لا تكون مستحضرا كل الألفاظ التي تريد أن تذكرها لصاحبك، لكنك تكون مستحضرا المعاني التي تريد إيش أن تخبرها لصاحبك، ثم تشرع، وأثناء شروعك تنظم ألفاظا وتصوغ عبارات معينة، ثم قد تتراجع عن العبارات وتعيد صياغة الكلام نفسه اللي في نفسك إلى صاحبك. يمكن يقول لك أنت تقصد هيك، بيقول لك لا أنا ما بقصد، أنا بقصد كذا. إذن أنت تتكلم عن معنى ثابت في نفسك، ثم تعيد صياغته والتعبير عنه إيش بألفاظ وتعبيرات شتى، ومع ذلك أنت بتقول له إيش أنا في نفسي كلام، في نفسي كلام يعني معاني أحدث نفسي بها أريد أن أطلعك عليها. تحتار، مرة بتكلم بالإنجليزي، مرة بالعربي، مرة بالعامي، مرة وهكذا، صح؟ بتجيب القصة، هيك الناس بتكلموا مع بعض، وقد لا تكون مستحضرا 70-80% من هذه العبارات التي ذكرتها له، قد لا تكون مستحضرا إياها حال قولك له إن في نفسي كلاما أريد أن أقوله لك أبدا. هذا شيء معتاد معهود، وقد تعيد صياغة كما قلنا صياغة كلامك والتعبير عنه بعبارات ومباح وهكذا، ولكن المعنى اللي في نفسك، وقد تجلس معه مرة أخرى وتقول له لسه بقي في نفسي شيء، وتخرب شونك، ما هي حكيت لي كل اللي في نفسك، لا في نفسي شيء أنا لم أعبر لك عنه بعبارات، لاحظ كيف المسألة، لكن بقي في نفسي شيء من الكلام الذي أريد أن أقوله لك. إذن هذا نحو من الاستدلال. إذن هذا هو الذي يريده علماء أهل السنة من الكلام النفسي. أما الدوران حول من قال بيت الشعر في ديوان ومش ديوان، وهذا كله عبارة عن صفصطة كاذبة. يعرف ابن تيمية أول واحد أنها صفصطة، إذا لم يعرف يعني هذا يكون دليلا على شدة جهله. إذا كان يحسب نفسه فعلا أنه فعلا يجابه الأدلة ويرد عليها وكذا، هذا إذن فعلا إنسان لا يعرف بالضبط عن من نتكلم، إحنا في واد وهو في واد. لاحظ كيف الكلام. ولذلك ترون أن هذه تنبيهات لشيء موجود، لشيء يشعر به الإنسان في نفسه. وإحنا قلنا سابقا أو في دروس أخرى أن يعني فعلا نصير زي الحداثيين والعلمانيين، آخر البحوث العلمية، شوفت كيف، آخر المكتشفات العلمية والمذاهب الفلسفية، فعلا في اللسانيات وكذا أثبتت أنه الكلام سابق للغة. في هناك كلام عالمي، كلام معنوي لا يعبر عنه بالألفاظ المعهودة ولا باللغات المتداولة، ثم تكون هذه اللغات واسطة للتعبير عن هذا الكلام. ففي نفس كل إنسان كلام مشابه في حقيقته، في أصوله، في آلياته الكبرى، في النحو العالمي اللي بيتكلموا عن النحو العالمي، شفت كيف؟ مشابه لكل البشر، ثم تختلف اللغات في التعبير عن هذا الكلام. وأحد أدلتهم على ذلك أن هناك اشتراكا ما بين كل اللغات في آليات النحو، وهذا راجع لنوع اشتراك في المعاني التي تثبت بها، التي تثبت في نفس الإنسان إلى غير ذلك. وعلماء النفس يقررون أنه حتى الأطفال بيتكلموا، علماء النفس الآن في الجامعات يا أخوان بيتكلموا هذا، فيه علماء النفس، علم نفس النمو وعلم الأطفال وعلم كذا، بيقولوا لك أن الطفل في سن معين بيكون يتكلم، وهذا الأصوات اللي بهمهم فيها وبحرك إيديه ورأسه إلى هذا عبارة عن محاولة للتعبير عن كلامه النفسي. ومرات الطفل لما يزعل لأنك أنت ما بتفهمش عليه، هو بيكون يحكي بحس بحاله بفهمك وأنت بتفهمش عليه بيزعل. لاحظ كيف كلام هذا صار يدرس في الجامعات يا إخوان. لا يجوز لنا أن نبقى يعني نركض وراء بعض السخافات التي يعني تخرج من أفواه بعض الخصوم، ثم نضيع أعمارنا، لا يعني نضيع أعمارنا في إيش؟ في محاولة إبطالها والاستدلال. لا خلاص، قل ما عندك ثم ابني على ما عندك، ابني عليه، حاول استكشف ما حقيقة هذا الكلام، ما وسائل النظر فيه، ما كذا، ما كيفية التأثير، وبماذا يتأثر. ابني على أنت أثبتت موضوعا ما اللي هو الكلام، ابني، فرع فروع على هذا الموضوع، ما تضلك مشتغل في محاولة إثباته. هو ثبت عندك، عند غيرك بعضهم لم يثبت، بعضهم اعترف لك، بعضهم لم يعترف، ليس لك مدخلية، ليس لك علاقة كبيرة بهم. خلاص، أكثر من الأدلة التي قيلت لن يقال أي دليل. إذا قيل دليل أو دليل مش راح يأثر كثير في نفس ابن تيمية، لو جبت له الأرض وما عليها أدلة لن يقتنع هذا الرجل. خلاص صارت عنده عقيدة إنه أنا بدي أخالف، فيش كلام نفسي ما في عندي، زي بعض المحدثين السابقين يعني عنادا كان يمر على ابن عساكر، أعتقد هذه القصة هي ابن قدام المقدسي أعتقد، كان يمر على أو ابن عساكر كان يمر عليه في حلقته، في حلقة الدرس وهو في المسجد، فابن عساكر يقول السلام عليكم، ابن عساكر أشعري، مظبوط يا إخوان؟ فابن قدامة لا يرد عليه، فتلاميذه يقول يا هذا إمام سلم عليك ما رديت عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يجب عليك، يقول أنا رديت عليه بالكلام النفسي الذي يثبته. يعني نفس أساليب السلفيين الآن، نفس أساليبهم سبحان الله، يعني ناس تبعين مزاج هوى يعني بنكتوا يعني إيه؟ إذا رد عليه وبالتالي يعني بتخوت، هو بتخوت. لا بس هو أنا أثبت الكلام النفسي، إذا رد عليه بيخرج تنزل، هو لا بيثبت ولا شيء، هو ما بفهمش عن إيش بيحكي أصلاً. ابن قدامة المقدس مش فاهم عن إيش بيحكي، لكن بتهبل نوع من السذاجة والسخافة. لاحظ كيف أنت قاعد تتكلم معه هيك؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك رد عليه، إذا سلم عليك بالكلام النفسي سلم، رد عليه بالكلام النفسي يا سيدي، رد عليك بالكلام، سلم عليك بالكلام اللفظي، رد عليه بالكلام اللفظي يا سيدي. إذا أنت مش فقيه ولا عقائدي، أنت عبارة عن إنسان سخيف. شوفت كيف المسألة، هيك المسألة بتصير. دعكم من هذا المثال، دعكم من هذا المثال، وأمثلة كثيرة يعني أكثر من هذا بكثير، لكن نحن لا نريد أن نبقى دائرين في حول مركز هؤلاء، لأنهم حمقى، عبارة عن أناس يعني يهبطون بالفكر الإنساني. لذلك نحن نقول نحن أثبتنا شيء، علينا أن نبين براهيننا وأدلتنا عليه، ثم نبني على ما أثبتناه، نحاول إعادة دراسته وبحثه والتفريع عليه وإظهار دراسات تؤثر إنه كيف الإنسان يتأثر إحنا أثبتنا وجود الكلام النفسي، واضح كيف يا إخوان؟ هل للكلام النفسي في الإنسان تأثيرات على نفسية الإنسان وتربيته ووجدانه؟ طب كيف نستطيع أن نؤثر في هذا الكلام النفسي الذي له تأثيرات في حقيقة الإنسان وتصرفاته وملكاته وأخلاقه؟ طيب الكلام النفسي كيف نستطيع أن نقومه؟ إذا كان له تأثيرات في الأخلاق، كيف نستطيع أن نقوم هذا الكلام؟ نصححه بالعلم، بالتربية، بكذا. لاحظ كيف الكلام؟ هكذا نبني على المواضيع التي نحن نثبتها، حتى نبرهن للعالم عمليا أن ما نثبته نظريا له فوائد عملية. أما نبقى في مدار الإثبات في ما في في ما في يجعلك لا تقتنع انه في. انا بقول انه في خلاص انتهى الكلام. انا بالنسبه لي ابني عليه ابني عليه وانتهى الكلام والله سبحانه وتعالى اعلم. ولا لا يا شيخ عبد السلام هيك المفروض نعمل، والا لو بقينا فقط دائرين مع خصومنا لن نتحرك خطوه من مكاننا. وعلماؤنا ما كانوا كذلك، خلاص كانوا يشيرون الى كبريات الأدل ويبنون عليها ويعالجون نفس نفوس الانسان والتربيه عن طريق الـ الـ الـ الـ الامور التي اثبتوها، هم يقتنعون فيها ومعتقدون بها ويتعاملون مع الخلق مع الوجود بناء عليها، وفرعوا عليها فروع في الفقه وفروع في العقائد كلام النفسي. والواحد تكلم بكفر في ظاهر لسانه ولكنه لم يرده من الكلام النفسي، فرعوا عليها فروع فقهية يا إخوان. إذن لم ينتظروا الآخرين حتى يأذنوا لهم بتصريح رسمي ويختموا لهم عليه أنه نحن وافقناكم على إثبات الكلام. ما بتهمني موافقتك بعد ذلك، خلاص أنا في عندي فقه، في عندي تعامل، في عندي تربية، في عندي تعليم، أبني على ما أقتنع به ما أعتقد به، وبعد ذلك قد يظهر بطلانه وقد يظهر صلاحه، أنا مسؤول عنه. واضح كيف يا إخوان؟ هكذا يجب أن نفكر. قال والدليل على ثبوت صفة الكلام، الآن صفة الكلام يتكلم على صفة الكلام، صفة كلام الله سبحانه وتعالى. والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النقل على الأنبياء عليهم السلام أنه نعم عن الأنبياء عن الأنبياء أنا إيش قلت أنا عن الأنبياء عن وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم مع القطع مع يعني هذا الدليل أو مع يعني مستصحبين القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام. هاتان المقدمتان معا كلا يعني معا مجموعهما يدل على إيش إثبات صفة الكلام. يعني إذا ورد في الشرع أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وعرفنا نحن عن طريق التحليلات السابقة أن الكلام ينطلق على أمرين، ينطلق على الكلام اللفظي الذي هو حادث منظوم بالإرادة ويحدث شيئا بعد شيء، وعلى أمر ثابت في النفس ليس له علاقة بالألفاظ والنظم ونحو ذلك. وورد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وكانت معنى كلمة متكلم في اللغة العربية من حيث الاشتقاق ومن حيث الاستعمال أن هذا المتكلم أن الذي قيل إنه متكلم ينطلق عليه من جهة إنه يمكن أن يكون فاعلا للكلام ويمكن أن يكون إيش متصفا بالكلام. ثم جاء الكلام أيضا بما يدل على أنه أريد به حقيقة المتكلم حقيقة، وثبت عندنا أن حقيقة المتكلم إنما هو بالصفة وليس بأن يفعل الكلام. إذن لزمنا بناء على كل هذه القرائن أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، لأنه لا مانع أولا في العقل من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى بناء على ما أشار إليه، ثم وردت دلائل في الشريعة تدل على ذلك، وهذا لا ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحوادث ولا يستلزم إثبات صفات حادثة بالله سبحانه وتعالى. هذه هي مجموع الأدلة أو جملة الأدلة التي يحتج بها أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله غير إثبات الكلام النفسي في نفسه، إثبات أن هناك أمرا يسمى كلاما نفسيا وأمرا آخر يسمى كلام لفظي. هذا أمر ليس له علاقة به أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام أو ليس متصفا بالكلام. فإذا أثبتنا التغاير بين الكلام النفسي وبين الكلام اللفظي سهل بعد ذلك أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، أو على الأقل بصير هناك أساس وموضوع ومصداقية لبحثنا بأن الله سبحانه وتعالى متكلم. لكن لو عثر علينا أو لو استحال علينا إثبات مفهوم الكلام النفسي لا معنى بعد ذلك لإثبات أن الله سبحانه وتعالى متكلم كلام نفسي، لأنه الإثبات يعني هذا فرع عن إثبات الموضوع، يعني إثبات الأحكام وثبوت نسبة الكلام فرع عن ثبوتها في نفسها. قال والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام. فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية هي العلم، طبعا سيأتي الكلام على الكلام النفسي لاحقا يعني قريبا بتفصيل أكثر إن شاء الله. قال فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. هذا على ما جرى عليه صاحب المتن، ما جرى عليه صاحب المتن إشارة إلى التكوين، تمام. أما العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام هذه محل اتفاق عند أهل السنة قاطبة. قال ولما كان في الثلاثة الأخيرة نزاع أو عفوا زيادة نزاع وخفاء، كرر الإشارة إلى إثباتها وقدمها، إلى إثباتها في نفسها وقدمها يعني ليست حادثة، إذن هما مبحثان، كرر الإشارة إلى إثباتها وإلى قدمها يعني، وفصل الكلام بعض التفصيل شيئا من التفصيل ملائما هذا التفصيل لهذا الكتاب. فقال وهو أي الله تعالى متكلم بكلام هو صفة له، صفة له على ما مر بيانه، ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به، على النحو الذي قلنا إنه من صفة المتكلم أو إثبات مفهوم لفظ المتكلم أو اسم المتكلم لذات يستلزم أن منشأ الاشتقاق، أن الكلام منشأ الاشتقاق اللي هو الكلام ثابت لهذه الذات. فإذا كان منشأ الاشتقاق يمكن أن يكون أمرين، واحد نفسي واحد لفظي، فصح إثبات النفسي يجب إثبات النفسي له، إذا صح إثبات اللفظي يجب إثبات اللفظي له. في بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصح إثبات الكلام النفسي واللفظي لله سبحانه وتعالى، لكن كل واحد بجهة. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متكلم وأن كلامه صفة له، فالصفة التي لله سبحانه وتعالى هي الكلام النفسي الذي ليس بحروف ولا مركب ولا عبارات ولا حادث. وإذا قلنا إنه جل شأنه متكلم بالكلام اللفظي، فهذا الكلام اللفظي فعل له جل شأنه دال على بعض مدلولات كلامه النفسي. فالله سبحانه وتعالى متكلم بالنحوين بالجهتين. فإذا قيل في الشريعة إن الله سبحانه وتعالى متكلم، نحن نثبت كلا المفهومين، كلا مصدوقي الكلام، الكلام النفسي والكلام اللفظي، لكن كل واحد من جهة، كل واحد بمعنى. المعتزلة أثبتوا فقط الكلام اللفظي على أنه فعل، وقالوا أن هذا الكلام اللفظي الذي هو مؤلف من حروف وأصوات متقطعات حادثات لا يمكن أن تكون قديمة، لا يمكن أن تكون صفة لله. يعني إيش لا يمكن أن تكون صفة لله؟ لا يمكن أن تكون قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، هذا عند المعتزلة. ونحن نقول الكلام اللفظي الذي هو حادث ومقطع، هذا الكلام الذي يتكلم عليه المعتزلة هو فعلا ليس قائما بذات الله، لأنه فعل لله سبحانه وتعالى، مفعول الله، فعل يعني مفعول محدث منشأ مخلوق، ما في إشكال في كل هذه الكلمات أبدا، لا يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذاته ليست محل حوادث، يخلق في ذاته أشياء شيئا بعد شيء، ليست ذات الله سبحانه وتعالى شيئا مثل ذلك، لا يجوز نسبة هذه الأحكام لله سبحانه وتعالى. المجسمة ماذا قالوا؟ قالوا أيضا نحن لا نقول بالكلام النفسي، هذا الكلام النفسي لا نعقله، ماشي الحال؟ إذا قلنا الكلام فإنما نعقل الكلام المؤلف من ألفاظ وحروف، وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متكلم بألفاظ وحروف وكلمات ومرتبات وإلى آخره لها أشكال وترتيبات معينات، فهذه الكلمات وهذا الكلام الحادث بإرادة الله وبقدرته بعد أن لم يكن حادثا ليس قائما في غير ذات الله، ولم يحدث في غير ذات الله، يعني لم يحدثه الله في غير ذاته، بل أحدثه الله في عين ذاته. هؤلاء المجسمة الذين يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى مع كونه بألفاظ وحروف، وهذه الألفاظ والحروف محدثة، يعني أكثرهم يقول ذلك وبعضهم يقول قديمة، هذه الألفاظ والحروف هي أيضا قائمة بماذا؟ بذات الله سبحانه وتعالى. إذن تلاحظون أن كل من المجسمة أو المشبهة والمعتزلة اتفقا، كل منهم اتفق على إيش؟ أو كلاهما اتفق على أصل واحد، على نفي الكلام النفسي، واختلفا في أن هذا الكلام اللفظي هل هو قائم بذات الله أم ليس قائما بذات الله، واتفقا على أمر آخر أيضا وهو أن كلام الله فعل له. وضحت كيف المسألة؟ أن كلام الله الذي هو مؤلف من حروف وأصوات هو فعل من أفعال الله، وهذا الفعل ليس إيش؟ قديما، ليس قديما، لأنه بقدرة الله وإرادة الله، أكثرهم يقول ذلك. شوفت كيف؟ إذن ما اتفق عليه المعتزلة والمجسمة أكثر بكثير مما اختلفوا فيه. الشيء الوحيد الذي اختلفوا فيه فقط ماذا؟ هو هل هذا الكلام قائم بذاته أم ليس قائما بذاته؟ ما سوى ذلك محل اتفاق لديهم بينهم. تمام يا إخوان؟ قال: وفي هذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بكلام هو قائم بغيره، بناء على أن الكلام الذي ينسبه المعتزلة لله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الفعل المؤلف الحادث الذي لم يكن وأحدث بإحداث الله سبحانه وتعالى، وهو ليس قائما بذات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال قالوا متكلم بكلام هو قائم بغيره وليس صفة له، لأنه لو كان قائما به لصار صفة له. لو كان قائما بغيره بيقولوا هو كلامه وليس صفة له، لكنه فعل له وهو دال على ما يريده الله. وفي الحقيقة يعني المعتزلة لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الإرادة بمعنى الإرادة كصفة من حيث ما هي صفة، يقولون هو دال على علم الله، دال على علم الله. لاحظ كيف المسألة؟ على ما علمه الله. طيب، قال أزلية المجسمة ماذا قالوا؟ هو قائم بذات الله. هذا محل الخلاف بين المعتزلة والمشبهة. اتفقوا على ماذا؟ على أن هذا الكلام الحادث هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن تيمية تجدونه يقول ماذا؟ الكلام كلام الله سبحانه وتعالى هو فعل وصفة معا، فعل من حيث إنه حادث ومحدث. ابن تيمية طبعا لورعه الشديد وتقواه الكبيرة يقول أنا لا أقول إن كلام الله مخلوق، كلمة مخلوق ما بطلقها، بس أما يقول حادث ومحدث ما في عنده مشكلة. هذا نوع من الاستهبال، لاحظ كيف استهبال، نوع من السخافة السذاجة، يعلق كلامه على إيش؟ على ألفاظ وأسماء فقط. والله يا إخوان أنا بحكي هذا الكلام، لذلك الإمام الأشعري نبه على هذه المسألة في مقالات الإسلاميين، قال والخلق والإحداث بمعنى، ما في فرق، لا يوجد فرق بين الخلق والإحداث، كل مخلوق محدث وكل محدث مخلوق، لا نفرق بين المحدث. متنبهين للمسألة هذه من زمان، لأن هذه مسألة ليست من اختراعات ابن تيمية يا إخوان. بعض الكرامية والمجسمة القدماء كانوا يفرقون، يقولون نقول محدث ولا نقول مخلوق. يعني لماذا؟ لكي يفروا من التشنيع الذي كان سائدا بين السلف أن الكلام الله غير مخلوق، فيظنون أنهم يفرون بذلك، يقولوا ليس مخلوقا، لا نقول عنه مخلوق ولكن نقول عنه إيش؟ محدث. في الأخير أليس هو لم يكن ثم كان؟ أحدثه. إذن محل النزاع فقط إنه هل هو محدث في ذات الله أو منفصلا عن ذات الله، وبالضبط هذا هو الذي يريده ابن تيمية. هل أحدثه الله هذا الفعل، هل أحدثه في ذاته أم منفصلا عن ذاته فقط، هذه المسألة. لأن الاصطلاح عندهم أن ما كان من من من من مفعولات الله سبحانه وتعالى ليس قائما بذات الله هذا يسمى إيش؟ مخلوقا. وما كان من محدثات من أفعال الله سبحانه وتعالى أو من مفعولاته قائما بذاته يسمى إيش؟ حادثا. بس هذا هو الفرق. طيب، إذن المسألة صارت واضحة يا إخوان. هذا بالضبط الكلام الذي يريد أن يتكلم في المذاهب وفي المسائل وفي تحرير المذاهب، هكذا يجب أن يتكلم. مش يعني لا يجوز أنه يجي يتشبث بألفاظ ونحن وأنتم. في الأخير أنتم تقولون إن القرآن حادث لم يكن ثم كان، وأن الله سبحانه وتعالى أوجده وأوجده في ذاته وخلقه، الفارق فقط كلمة الخلق لا تقولونها، لأنكم زعمتم أن المخلوق هو الذي أوجده الله خارج ذاته منفصلا عن ذاته، بتعبيرات ابن تيمية بالضبط، خارج ومنفصل. ما يقولون حروف وأصوات قديمة؟ لا، ابن تيمية بيقول أفراد الحروف حادثة ولكن نوعها قديم. نفس العالم. نفس العالم، هذه قاعدة مضطردة عند ابن تيمية في كثير من صفات الله سبحانه وتعالى وفي أفعاله، تسلسل النوعي والحدوث الشخصي، قاعدة مضطردة. واضح كيف الكلام؟ هذا هو بالضبط محل الخلاف بيننا وبينهم أيها الإخوة الأفاضل. كل ما يتمحلون به ويعني يعلون به من أصواتهم ونحو ذلك، كل هذا الكلام فارغ، جعجع ولا طحن، لا تجدون من ورائه معنى أبدا. لو فتشتم في قلوبهم، قليل منهم سيجرؤ أن ينطق بهذا الكلام، قليل، لكنهم يعتقدون به. وابن تيمية يصرح به يا إخوان، هذا الكلام ليس يعني لا يحتاج لجهد كبير جدا لكي يفهم من كلام ابن تيمية، ليس استنباطا وليس استلزاما، مصرح به، لكن قليل من الناس الذين ينظرون في كلام ابن تيمية. أكثر الناس ينظرون في العقيدة الوسطية، يقول لك يا شيخ سعيد أنت تكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش يا أخي؟ لأنه لم يقل هذا الكلام في العقيدة الوسطية، لم يقل هذا الكلام في العقيدة الوسطية. وهل التزم على نفسه أن لا يقول كلاما إلا في العقيدة الوسطية؟ صح ولا لا؟ هل التزم ابن تيمية على نفسه أنه إذا قال كلاما فإذا يعني كان كلاما له يجب أن يكون في العقيدة الوسطية؟ حتى تلزمني بأنه إذا لم يقله في العقيدة الوسطية لم يقله. يعني شو هالكلام؟ هذا كلام يعني نوع من السذاجة والهمجية في التفكير. نحن لا يجوز لنا أن ننزل هذه المنزلة. خلاص أنت بتحرر الكلام، بتقوله، اللي يرضي يرضي، اللي ما يرضاش هو حر. أما مسألة تكذب ولا تكذب وتفتري هذا كلام عوام الناس، لا يجوز لنا أن نلتفت إليه. نعم نحاول أنه نخفف منه، نحكي لهم يا جماعة الخير مش هيك المسألة، بتكون نغديك ونغديك، بس والله المسألة ما هي هيك، مش مسألة نكذب وما نكذب. هو شو ورانا ابن تيمية نكذب عليه؟ والله العظيم تتعمص عيوننا وإحنا نقرأ في كتبه. يعني لو بدك تكذب عليه، شو اللي بيجبرني إني أعيد قراءة الكتاب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة؟ يعني شو اللي بستفيده عدم مؤاخذة؟ أنت بتعطيني فلوس عشان أكذب عليه يا شيخ؟ هاي بتيجوا بتشربوا شاي بتطلكم روحين. وزمان كنت أجيب معمول وكعك وشغلات زي هيك، بس خلاص بطل نقدر. فالمسألة لا تحل بأنه في نفسه شيء من ابن تيمية، بيكذب عليه، يحسده، هيك تفكيرات نفسية، هذه كلها تفكيرات زي ايش دائما بعبر عنها، كيف لما عندما النساء يتقاتلن مع بعضهن البعض، هذه غيراني مني، هذه كذا، هيك تفكيراتهم بهذا المستوى يا إخوان. شو مسألة تحسد وما بحسد؟ هذا شو دخلني بحسد؟ هو يعني بينازعني في البيت ولا في الأهل ولا في شو؟ أحسد على إيش أحسده يا أخي؟ أنا متأكد إنه ما كانش أحلى مني. يعني عن جد مش على إيش أحسده؟ والله مش لهالدرجة، يعني إنه بنحسد، يعني على إيش بنحسد؟ والكتب اللي بيحكيها بنعرفها أكثرها، واللي ما بنعرفها يا سيدي بدناش نعرفها. بس لا يجوز لنا إن نيجي عن جد نتشبث بمثل هذه الحجج السخيفة. هذا في نفسه شيء بيحسده، غيران منه، تقي الدين السبكي غيران بن تيمية، فلان غير، ول على إيش يعني؟ عن جد فيجرون الناس، بيصيروا الناس يعني لا أنا ما في بيني وبينه إشي، وحتى يثبتون للناس إنه ما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، بنصير نحكي حتى نقنع الآخر، هؤلاء الهمج السدج العوام المشاغبين، نقنعهم يا عمي لا أنا ما بحسده، بدليل أنا أحسده بقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، خلاص بحسدوش هيك؟ لا هذا بكذب. لا نلتفت إلى هذه الأمور. أنا لا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أقول قدس الله سره، وعلى بعض الناس مش ملزم أني أقول رحمه الله أخرى. ابن تيمية اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يجعله لا يعجبه، يقول ابن تيمية كذا كذا كذا كذا، هذا اللي أنا هم بدهم يقدسوا، أنا لا أقدسه لأنه سره ليس مقدسا عندي. والله قدس الله سره، يعني كما قلنا، لأنه سره يعني روحه وقلبه مملوء بالخطايا، مملوء بالأخطاء، كيف أقول أنه مقدس؟ كيف أقول أنه قدس الله سره يا إخوان؟ كيف؟ وأنا أعلم تماما أنه مليء بالأخطاء والأباطيل، كيف يقول قدس؟ أكذب على نفسي ولا ما بكذب على نفسي؟ لأجل والله ترضى عني؟ ما بدي رضاك عني يا شيخ، صح ولا لا؟ نرجع إلى الكلام، يعني صرت تضحك هيك نرجع للكلام المضبوط. والله هو كلام ابن تيمية المفروض أنه يؤتى به الإنسان لكي يتنزه، يعني تصير نزهة في النفس، نجيب كلام ابن تيمية حتى نرجع نشاطنا ونشحذ أذهاننا ثم نرجع، لأنه من يفكر في كلام ابن تيمية بيستغرب أنه معقول هيك بصير يحكي الحمد لله هانة العلوم إذا كل ابن تيمية هكذا. خلينا نرجع للإمام السعد والله، لأنه مش إشي كبير يعني نخاف منه، هذا حقيقة لب وجوهر وخلاصة ما يقوله ابن تيمية هو هذا الكلام. صدقوني إذا في واحد عنده الجرأة وعنده الملكة العلمية أنه يجي يقول لي غير هذا الكلام من ابن تيمية يجي يحكي لي، وأنا سأبوس رأسه أحكي له بارك الله فيك علمتني شيئا لم أعلم، تمام، حتى تكون اقرأوا الكتب واسمعوا لي. أنت قرأت شيء من كتبه صح؟ قرأت يا شيخ عبد السلام؟ قرأت. شفت إشي غير هذا اللي بيحكي في هذه المسألة بالتحديد؟ لن تجد ولن أجد وهو لن يجد، بس خلاصة ما يترثرون به محصور في هذه المسائل بس، مش أكثر ولا أقل. واضح يا إخوان؟ يقولوا أخوات العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية. أخوات؟ أخوات، لا مش أخوات، هذول ضرائر. طيب، قال أزلية ضرورة. لماذا هي أزلية؟ لضرورة امتناع، ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته. هذا أصل مسلم عند أهل السنة، عند جميع أهل السنة. لا أحد من أهل السنة يقول إن الله سبحانه وتعالى يتصف بحوادث، لا أحد. وسنتكلم على بعض الأساليب التدليس التي يستعملها ابن تيمية لاحقا طبعا في هذه المسألة بالتحديد، عندما يحتج بكلام للإمام الرازي وغيره في هذه المسألة. قال ماذا أزلية؟ يعني ليست من جنس الحروف والأصوات. ضرورة أنها الهاء هنا عائدة على ماذا؟ الحروف، على الحروف والأصوات. ضرورة أن الحروف والأصوات يعني أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض. كلام واضح يا إخوان، لا فيه لا تشغيب. حروف وأصوات، الحروف والأصوات، إذا حدث حرف أنا الآن أتكلم، إذا حدث حرف لا يمكن أن أقول إذا إلا إذا قلت إي ذال ألف إي ذا حدث، إذن في انتهاء حرف وحدوث حرف، إلا إذا قلت كلها تحدث دفعة واحدة. ما في حدا بيقول إنها كلها تحدث دفعة واحدة. طب تحدث دفعة واحدة من الأزل بتصير قديمة أزلية، وهذا الذي يستنكره ابن تيمية. طب في لحظة معينة إذن هي حادثة، انتهى الموضوع، ما في احتمال آخر. إما أن تقول شيء بعد شيء على كل حرف، أو تقول يا سيدي إحنا نأخذهم جملة واحدة، الكلام كله جملة واحدة. طب كله حادث أزلا يعني يعني موجود أزلا ليس له بداية، إذن هو قديم. هذا الذي ينسبه الإمام الرازي لبعض الحنابلة أو لبعض المجسمة، ماشي الحال، يقولون بأن هذه الحروف والأصوات قديمة، وهم الحمد لله نشروا رسالة نسبوها كذبا للإمام النووي قبل سنتين أو ثلاث سنوات في كلام الله. نعم. رسالة في كلام الهيك اسمها إثبات الحرف والصوت، كذبا نسبة، وهم يعلمون أنها كذب عن الإمام النووي، ليست للإمام النووي رحمه الله، فيها إثبات أن الحروف والأصوات قديمة. ويأتي ابن تيمية يعلي صوته يقول أبكذب ابن الخطيب وبهتانه أو تهدم مذاهب ويفتر على الناس، ويستنكر على الإمام الرازي أنه يقول أن بعض المجسمة يقولون بقدم الحروف والأصوات. هم نشروا كتاب ويقولون هذا للإمام النووي، يلصقونه بالإمام النووي. إذن إما أن يكون كل حرف منها حادثا، أو كل الكلام كله حادث، أو كل حرف قديم، أو كل الكلام قديم، بأي ترتيب وبأي تقسيم لا يخلو الأمر، إما أنها تكون حادثة أو قديمة بس باختصار، يعني إما أن تكون حادثة أو قديمة. هم لا يقولون إنها قديمة، إذن هي حادثة، صح ولا لا يا إخوان؟ إذن هي عندهم حادثة، حادثة في ذات الله. إذن هذا هو معنى حلول الحوادث بذات الله، هذا أحد معاني حلول الحوادث بذات الله، ومصرح به في كلام ابن تيمية وفي كلامي. يعني الآن الحمد لله صاروا يعني في بعضهم أو كثير منهم عندهم الجرأة إنهم يصرحوا بهذه المسألة، صاروا يفهموا إيش معنى الحوادث. زمان كانوا يمارسون يعني تصرفات غبية، يقولون أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى تقوم به مخلوقاته. لا يا أخي، مش هيك المسألة اللي هنحكي. نقول أنتم تقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى بعضها حادث وبعضها قديم، أو معظم صفات الله في الحقيقة عندكم حادثة، بس هذا اللي بنقوله. ما بقول لك إنه المخلوقات اللي أنت بتسميها مخلوقات ولا تسميها محدثات ما بقول لك إنه أنا وإنت قائمات بذات الله، أنا لا أنسب لك شيئا من هذا الكلام، لا، لأنك إنت يعني ما وصلش فيك الغباء والحمق إنك تقول مثل هذا الكلام. لاحظ كيف المسألة. نحن نقول لك كلاما واضحا صريحا إن صفات الله عندكم هي أمور حادثة وجودية حادثة أوجدها الله بإرادته وقدرته ومحلها ذاته. هاي كل اللي بنقوله. دعكم من التشغيبات والخطابات التي يعني تتقنونها والدعايات، قالوا يتهمون أهل السنة وكذا، كلام فاضي، كله هذا الكلام فاضي لا قيمة له، صح ولا لا؟ هم يقولون ذلك، هذا الكلام الذي ننسبه لهم يقولون به، انتهى الكلام. شوف المسألة عندما ينظر فيها الإنسان بصدق وبوضوح، معظم خلافات الفرق الإسلامية تقل وتنخفض، لكن تزيد مع التشغيب، مع التعصب، مع الجهالات، مع الكذب، مع الافتراءات تزداد. أكذب الناس وأكثرهم تشغيبا هم هؤلاء المجسمة منذ القدم حتى الآن، أكثر الناس تشغيبا. المعتزلة ما كانوا بهذا القدر يشغبون، لذلك كل ما طال بهم الزمان كان كثير من الناس ينفضون من حولهم. ما في نوع من الكذب والتلبيس، كثير يعني في كذب، لكن ما كان بهذا القصد المقصود الواضح، ما كان بهذه الجرأة الواضحة إنه يكذبون أو يفترون أو يلبسون على خصومهم، لا مش هيك المسألة. لذلك البشر صار عندهم قدرة أكثر على النظر في كلام المعتزلة، الآخرون صار عندهم قدرة أكثر على تحليل حقيقة كلام المعتزلة، لذلك صار عند البشر قدرة أكثر على إنهم يبقوا معتزلة أو لا يبقوا معتزلة. حتى الآن أكثر البشر لا يعرفون ما هو مذهب المجسمة يا إخوان، أكثر البشر، أكثر الخلق لا يعرفون بالضبط ما هو مذهب هؤلاء التيمية، أتباع ابن تيمية. أنتم تقول لا نحن لا نقول، طب أنت تقول لا نقول، كل واحد منهم بيحكوا لك مذهب وحقيقته معروفة. كذلك الأوثان. شو؟ كذلك الأوثان قريب منه. الأوثان مذهب العبادة الأصنام ليس واضحا عند الكل كوضوح باقي المذاهب يعني. الله أعلم يعني، خلينا في ابن تيمية لأني ما أدركتش بالضبط وجه التشبيه يعني بصراحة، لو أنه أدركته ممكن أوافقك. بس على كل حال، لماذا هذا عدم الإدراك؟ لأنهم فعلا هم يمارسون هذا القصد من التشغيب، التشغيب المقصود والمغالطات المقصودة والدعايات والحملات ونحو ذلك، بحيث يتركون الإنسان حائرا ما الذي يريدونه، هل فعلا هم كذلك، هل فيحتار الإنسان فيتوقف عن الرد عليهم وكذا. ومع كثرة التهويش والدعاية والإعلام قد ينجرف معهم لأجل اتقاء شرهم، إنه يعمل لهالدرجة هم بيحكوا في الإنترنت في مئات آلاف المنتديات، الكتب كل يوم بيطلع 60 كتاب، المشايخ ما شاء الله عليهم، الدول كذا. أنا بدي أقف في وجه هذا السيل العرمرم، ما بقدر. شفت كيف أكثر الناس يقولون يا عمي نكف شرهم عنا ونسكت، يا سيدي نحكي اللي بتحكي بس كفوا عن شركوا عنا. هي بالضبط هذا القليل من الناس الذين يتصدون لهم. هذه مسألة صعبة جدا يا شيخ، نفسيا صعبة، صح ولا مش صح؟ صح. طيب نرجع الآن، قال ضرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض، لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقطاع الحرف الأول بديهي. وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف، ومع ذلك فهو قديم. يعني هذا كلام، يعني إذا قالوا إنه قديم على رأسي هم يقولوا، لكن غير مفهوم. احنا بالنسبة لنا كيف يكون مؤلف ومنظوم ومقصود ومع ذلك قديم؟ يعني في تناقض، في تناقض داخلي. احنا عندما درسنا رسالة العضد، نعم، مع شرح من كمال باشا، وضحنا بالضبط انه هذا كلام متناقض، متناقض لا يستوي في العقل، لا يستوي. لماذا لا يستوي ايها الإخوة الافاضل؟ لانهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي نظم هذا الكلام، مظبوط، هو كلامه. طب بقصده وبإرادته ولا قديم مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا قالوا بقصد كما يقولون، لأنه كلامه بإرادته وقصده، ما بيقولوا بالكلام النفسي يا إخوان، صح ولا لا؟ إذن هو بكلامي هم، مش العضد، العضد ما بيتكلم هيك. هم يقولون بإرادته وقصده، طب كيف تجمعون بين قولكم بإرادته وقصده وبين قولكم قول من قال منكم إنه قديم؟ كيف يستوي هذان الأمران؟ حتى ابن تيمية ما لا يرضيه هذا الكلام، حتى ابن تيمية شوية عقل يعني فيه لا يرضيه، كيف يكون هذا ناتج عن إرادة وقصد ثم يقول إنه قديم؟ ابن تيمية لا يرضى هذا الكلام لأنه تناقض داخلي فيه. لكن بعض المجسمة السدج ارتضوا به، ارتضوا به، ارتضوا هذا القول. لاحظ كيف المسألة. على كل حال سواء كان في أناس قالوه أم لم يقولوا به، لا، وفعلا في أناس قالوه كما قلنا لكم، أو سيقولون به، نحن نناقش الأقوال بغض النظر عن نسبتها للأشخاص، بغض النظر. إذا جبنا سيرة ابن تيمية ولا غير ابن تيمية هذا للمثال فقط لأنه مثال حي، إن شاء الله لا يبقيه حيا يعني، شايف يعني ذكره، لأن دعو الله سبحانه وتعالى أن يميت ذكره يعني، حتى ما نضطرش نضلنا نحكي ابن تيمية، سنبقى نتكلم على المذهب بغض النظر عن ابن تيمية، يعني إن كيف شرنا عنه وكيف شروا عنه ماشي الحال، حتى ما تحملهاش على محمل غير مقصود يا شيخ. قال: وفي هذا رد على الحنابلة والكر، يعني على بعض الحنابلة وبعض الكرامية الذين قالوا بذلك، لأنه ليس كل الحنابلة ولا كل الكرامية، وهذا شأن العلماء، يعني لا يقولون أن كل الحنابلة قالوا ولا كل الكرامية. القائلين، وهذا هو المقصود، القائلين الحنابلة والكرامية القائلين منهم يعني، والله أعلم، هكذا يعني ينبغي أن تفهم بأن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك فهو قديم. كلام تناقض داخلي، هذا داخليا متناقض لا يستوي، لذلك هو كلام مرفوض مردود. ابن تيمية رفضه يعني لم يقبل به، قال: ما دام الكلام متوقفا في وجوده على القدرة والإرادة أو المشيئة يعني، فيجب أن يكون حادثا بالضرورة في شخصه، وإن كان في نوعه إيش قديما، يعني ما من كلام إلا وقبله كلام، هكذا. أما أن يقول إنه قديم بشخصه مستحيل، ابن تيمية لا يقول بذلك، يعني أعقل من أن يقول بذلك. وضحت كيف؟ قال: وهو أي الكلام صفة، أي معنى قائم بالذات، منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه والآفة، منافية للسكوت والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الفطرة كما في الخرس، أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية. كلام واضح. فإن قيل: هذا الكلام إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي، إذ السكوت والخرس إنما ينافي التلفظ، قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيان، بأن عندكم السكوت والآفة الباطنيان، بأن الباطنيتان، الباطنيتان يصير يعني كلاهما جائز، بأن لا يريد في نفسه التكلم أو لا يقدر على ذلك، فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده، أعني السكوت والخرس. والله تعالى متكلم بها آمر ناه، مخبر متكلم بهذه الصفة، آمر ناه مخبر، يعني أن صفة، أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات كالعلم والقدرة وسائر الصفات. هذا كلام دقيق جدا، صفة واحدة لكنها تتكثر باختلاف التعلقات، تتكثر باختلاف التعلقات. هذا يعني ما كان يريده الإمام الأشعري من قوله، الإمام الأشعري يقول إنها صفة واحدة تتكثر باختلاف التعلقات، لذلك قال: كلام الله يوصف في القدم بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار، ويريد لأنه موصوف بها من حيث التعلقات، وليس أنها متكثرة من حيث التعلقات التنجيزية القديمة يعني، أو المعنوية القديمة على التفريق الأصولي الذي ذكرناه يعني، يقول بأنها متكثرة أو موصوفة بأنها أمر ونهي وخبر واستخبار في الأصل. تمام. قال: كالعلم والقدرة وسائر الصفات. ما وجه الشبه بين صفة الكلام وصفة العلم والقدرة وسائر الصفات، يعني بقية الصفات؟ فإن منها، قال بيان، فإن كل منها صفة واحدة قديمة، والتكثر والحدوث إنما هو في التعلقات. طبعا هذا تسامح، نوع من التسامح، لما يقول التكثر والحدوث، يعني الحدوث يعني التغير أو الطرق، يعني أعم من أن يكون حدث أمر وجودي، يعني حدث أمر وجودي أو حدث أمر وجودي بصير، تمام؟ يعني العلماء عادة يستخدمون كلمة الطرق يعني أنه طارئ، لكن لا إشكال لأنه واضح الكلام، لأنه كلامه على التعلقات، والتعلقات معلوم أنها ليست وجودية، إنما هو في التعلقات والإضافات، إنما هو في التعلقات والإضافات، لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد، لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد. يعني لا داعي أن نثبت صفات كلام متكثرة، بل هي صفة كلام واحدة، الله سبحانه وتعالى بها متكلم آمر ناهٍ، كلامه متعلق بجميع ما يمكن أن يتعلق به العلم من متعلقات. هذا أكثر من ذلك لا نعلم. لماذا نقول هذا؟ لأنه هذا هو الملائم والأليق بكمال التوحيد. بعض الناس قد يقولون الأليق بكمال التوحيد إذا كان هناك في صفة الكلام، إذا قلت في صفة الكلام الأليق بكلام التوحيد أن تجعلها صفة واحدة ذات تعلقات، فلما لا تجعل كل صفة الله صفة واحدة، وكل ما سواها من تعلقات العلم والقدرة وإلى تعلقات لهذه الصفة الواحدة؟ بل لما لا تجعل الأليق بكمال التوحيد نفي الصفات من أصلها، وتجعل وتثبت فقط التعلقات لذات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عن هذا يكون بأن إذا أثبتنا التعلقات فيجب أن نثبت منشأ للتعلقات بس. لاحظ كيف المسألة؟ وهذا هو أصل الاستناد لأهل السنة إلى في إثبات الصفات المعاني، الصفات المعاني الوجودية، وأنها صفات وجودية وأنها ليست عين الذات. نرجع إلى المبحث السابق، اضطرارنا إلى إثبات الصفات المعاني هو ما يضطرنا أن لا نرجع بعلة أنه أليق بالتوحيد أن لا نرجع الصفات إلى صفة واحدة، فضلا عن أن نرجعها إلى الذات. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض المحشين يقولون الأليق كذا كذا، لا ليس هو الأليق، لأنه ليست المسألة مسألة توحيد فقط، المسألة توحيد بالدليل، مش فقط مجرد توحيد بمعنى البساطة. لاحظ كيف التوحيد هنا بمعنى البساطة، لاحظ كيف، لكن المقصود الكلام الإمام التفتازني التوحيد المطابق للدليل، إنما أثبتنا صفة العلم وأنها وجودية بالأدلة السابقة، أن العلم ليس أمرا سلبيا وليس أمرا يعني مجرد أمر معنوي، وصفة العلم الوجودية ليست عين الذات للبحث الذي ذكرناه سابقا. فإذا صار التوحيد في الصفة لازما واجبا، كما أنه صار واجبا ولازما إثبات أصل الصفة، هذا هو الموافق للتوحيد، إثبات أصل الصفة، وليس مناسبا لأصل التوحيد نفي الصفة، لأنه لا معنى لذات بلا صفة، هذا هو التوحيد. فقولهم بأنه الأنسب بالتوحيد إرجاع الصفات لصفة أو إرجاع كل الصفات للذات ونفي أصل الصفات، لا نسلم أنه هذا أنسب بالتوحيد إلا بمعنى التوحيد البساطة، وهذا ليس مقصودا في علم التوحيد، ليس هذا هو مقصود العلماء، أنك تثبت البساطة المحضة، هذا يعني طريقة الفلاسفة ونحن لا نلتزم بها. قلنا إن قال ولأنه لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد، ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها، ولا دليل على تكثر كل، يعني نرجع الخبر إلى صفة والاستخبار إلى صفة والأمر إلى صفة، لا دليل على ذلك، خلاص نقول الله سبحانه وتعالى متكلم بصفة كلام واحدة وهذه تعلقات لهذه الصفة، أكثر من ذلك لا نستطيع أن نعلم، عاجزون عن معرفة كنه كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الذي نستطيع أن نعلمه إن كلام الله ليس حادثا، أن كلام الله ليس مؤلفا من حروف وأصوات، هذا نستطيع أن نستدل عليه. لكن إذا قيل لنا ما حقيقة هذه الصفة، لا نستطيع أن نعلم حقيقة هذه الصفة غير أن ننزهها عن سمات الحدوث بس، ونقف عما وراء ذلك كما هو شأننا في سائر صفات الله جل شأنه، لا نشبهها بالصفة الحادثة الإنسان القائمة بالإنسان، لأنه هذه الصفة الكلام التي في نفس الإنسان من باب الكيفيات، وهي أصلا حادثة، وعندما أثبتنا صفة الكلام النفسي للإنسان لا نريد بإثباتنا صفة الكلام للإنسان أن نقول إن صفة الله التي هي الكلام النفسي هي عين صفة الكلام للإنسان؟ لا أبدا، لأننا نقول وإن اشتركت في الأسماء إلا أنها تختلف في الحقائق، كما نقول إن الله سبحانه وتعالى ذات ونحن ذوات، ولله سبحانه وتعالى علم ولنا علم، شتان بين حقيقة علم الله وعلم الإنسان. لكن الاشتراك حصل في إيش؟ في بعض الأحكام، في بعض الأحكام، أن بعض أحكام العلم سلمت بارك الله فيك، بعض أحكام العلم لوازم العلم اللي هي الكشف والكشف عن المعلومات، هذه ثبتت لنا وثبتت لله. إذن الاشتراك حصل في مثل هذا، مثل هذه الجهات، أما الحقائق فلا اشتراك فيها. وهذا هو منشأ كلام الإمام الأشعري، أن الاشتراك لفظي، الاشتراك في الألفاظ في الأسماء فقط، ولا اشتراك في الحقائق، الاشتراك لفظي في الذات وفي الصفات أيضا. وهذا نص عليه أكابر العلماء، وأنا ذكرته يعني في أكثر من كتاب من الكتب، وإن ظنه يعني بعض السذج يعني من السلفية، فضلا عن بعض السذج من الأشاعرة، أنه هذا اختراع في مذهب الأشاعرة. يعني بعض الناس بيقولوا هذا من زيادة سعيد فودي على مذهب الأشاعرة، لا من زيادتي ولا شيء، هذا كلام العلماء. لكن مش كل واحد عدم مؤاخذة بيقدر يقرأ، ولا قرأ اللي قرأته عدم مؤاخذة، فلذلك لا يعرفون. وأنا مش مضطر أحكي لهم أنا وجدته في كتاب كذا وكذا وكذا، خليهم يحكوا اللي بدهم إياه. لما يحكوا أنه هذا كذب وكذا، بنحكي لهم يا عمي هي موجود في الكتب، هذا اللي بده يصدق صدق، مش معنيين بأن نلاحق كل واحد إيش حكى وإيش ما حكاش، صح ولا لا؟ لكن الأشعري الذي يعرف أصول مذهب الأشعرة، مجرد أنه يسمع هذا الكلام يقتنع فيه، لأنه الأصول واحدة مظبوطة. عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى موجود ونحن موجودون، لا نعني به أن وجود الله عين وجودنا، هذا أصل من أصول الأشاعرة. كذلك عندما نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى وجودية وصفات الإنسان وجودية، لا نعني أن صفات حقيقة صفة الإنسان هي نفس حقيقة صفة الله، أصل مقطوع به، لا نحتاج فيه إلى نقل عن الإمام الأشعري ولا إلى تحرير قول، فضلا عن أنه نقف القول به إلى لفظ عالم من العلماء، حتى لو لم نجده في أي كتاب من كتب العلماء يجب أن نقول به، يجب أن نقول به، لأنه هذا هو مقتضى المذهب. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم الشيخ أحمد، تفضل تفضل، الله يخليك، أهلا وسهلا. لازم نقطع لك الدرس، أنت بتستاهل والله. الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يبارك فيك. عليكم السلام، أعطيك العافية، الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، أسعدتنا. إذن قال: لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد. لاحظوا أليق بكمال التوحيد، بس بدنا نحكي هيك شوية مسألة هيك مثالا يعني عن ابن تيمية. آخر شغلة أنا طلعت عليها بصراحة في كلام ابن تيمية، نحكي لكم هيك حتى نسترجع نشاطنا، والله يعني نسترجع نشاطنا ونشحذ أذهاننا. في شيء اسمه بدء الخلق، وفي شيء اسمه إعادة الخلق، مظبوط؟ وهو أهون عليه، مظبوط؟ الله سبحانه وتعالى أنشأ الخلق لا من شيء، ويمكن يعني يقدر الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدهم، وهو أهون عليه، هكذا في القرآن وارد، صح؟ وهو أهون عليه. إيش ابن تيمية بيحتج بهذه الآية؟ أهون عليه، بيقول: وهذا معلوم بالبديهة أن إعادة الخلق أهون على الله من ابتداء الخلق. لا لا لا، لحظة لحظة لحظة، بيقول بدليل أن الإنسان إذا بدأ بشيء فإن إعادته، يعني أنه يعيد شغله وفعل هذا الشيء، يكون أهون عليه من ابتداء صنع هذا الإنسان. والله يا إخوان، مش قياسة. فبالأولى فبدليل الأولى أن تكون الأهوانية ثابتة في حق الله. الله هذا آخر ما اطلعت عليه في كلام ابن تيمية، في كتاب الحدوث، رسالة الحدوث اللي نشروها مؤخرا قبل حوالي شهر، لسه كنت أقول لكم عنها. بدليل الأولى إذا كان الإنسان إذا بدأ شيئا ثم إذا أعاده يكون تكون الإعادة أهون على الإنسان من بدء الشيء، فمن باب أولى أن يكون الله سبحانه وتعالى فعلا إعادة الخلق أهون عليه، وبالتالي كون إعادة الخلق على الله أهون هذه معلوم بالبداهة يجب أن تكون للإنسان. هذا دليل الأولى عند ابن تيمية. بالبلاهة مش بالبداهة شيخنا. معلومة بالبلاهة. قرأت أنا في النحو شيخنا أن أهون في هذا الموضع مقصود فيها هين وليس أهون أفعل التفضيل. لا لا لا، أيسر بمعنى أيسر. أيسر مش هين، أهون يعني أشد أولى. هو ابن تيمية يتكلم عن الأولى. أنت لما تقرأ ابن تيمية بتعرف. دعك من النحو، بهم النحو ولا مش نحو، هو بيريد أهون يعني أداة تفضيل، هذا أصعب هذا أشق وهذا أهون، وبتكلم على هيك يقايس بين الإنسان وبين أنا أقوله أنه حطها في موضع أفعل التفضيل، والأصل أنه هي أصلا هين عليه بس. أنت توجه الآية. أنا طبعا طبعا هذا كلام صحيح، بارك الله فيك، أنا بحسبك بتفسر لابن تيمية. لا لا لا لا، مية في هو يقول إنها أداة تفضيل، يعني أهون بمعنى هذا أشد يعني يسرا وهذا أقل يسرا، هذا أشد وهذا أخف. لأنه حتى تقولون بمعنى هين وليس. أيوة بارك الله. لذلك كل المفسرين قاطبة يؤولون هذه الآية، يقولون لا يراد بها ظاهرها التفضيل إنه هذا أصعب وهذا أهون، بل كله هين، وهذا السياق ورد على ما عهده الإنسان تقريبا لذهل الإنسان 100%. هذا اللي بتريده أنت. بحسب بحكي شو للشيخ عبد الرحمن جايب لنا واحد. بس هذا قدح في مقامك يعني، بس ما بتضبط تطلعش منك يعني. تعدلت. بارك الله فيك. فلذلك يعني المفسرون كلهم يؤولون، يعني يفسرون يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر الأهونية هنا وأراد بها في ما يعني ما يعهده الإنسان، هذا تقريب يعني تقريب لما يريد أن يوصله الله سبحانه وتعالى للإنسان بحسب ما يعهده الإنسان، تقريب فقط مش أكثر ولا أقل. يعني إذا سلمتم أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم، كيف تستنكرون بعد ذلك أنه قادر على إعادته؟ ومعهود عندكم أن إعادة الخلق أهون، يعني المفروض أنكم تستنكروا أولا بدء خلقه مش تستنكروا إعادته. هاي مفهوم الاستدلال. لاحظ كيف المسألة إلزام بناء على ما يسلم به الجنس، وليس المقصود به أنه فعلا أهون عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا فيه إشكال. لكن الأخ ابن تيمية بدليل الأولى بصير ذكر وجه الأولوية. الأولوية نعم ذكر وجه الأولوية، بس قياسا أنه هذا بما أنه هذا الأهونية بالنسبة بين البدء والإعادة ثابتة في حق الإنسان، فبدليل أولى بالنص. الآن بجيب لك إياها يا شيخ حسن، تحكي لي افترى على شيخ الإسلام ولا شغله. بالضبط هذا هو النص إن شاء الله بنفرجيك إياه. عجيب، أنا بصراحة اندهشت من كلامه، وأنا المفروض أني ما اندهش. بس هذا يعني لإعادة شحذ الأذهان فقط. وضحت كيف؟ طيب، قال فإن قيل هذه الأقسام للكلام لا يعقل وجودها بدونه، هذه الأقسام للكلام لا يعقل وجودها بدونه، عفوا وجوده بدونها، لا يعقل وجود الكلام بدونها، قلنا ممنوع، بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات، وذلك فيما لا يزال، وأما في الأزل فلا انقسام أصلا، فلا انقسام أصلا. هذا إشارة إلى مذهب ابن كلاب أن كلام الله سبحانه وتعالى في الأزل لا يقال عليه لا خبر ولا استخبار ولا أمر ولا نهي، وإنما يصير ذلك عند التعلقات. روي عن الإمام الأشعري أنه يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى في الأزل يقال عليه خبر واستخبار وأمر ونهي، لكن اختلف في تأويله. فالأرجح كما قلت سابقا أن مراد الإمام الأشعري أن نفس كلام الله سبحانه وتعالى واحد، وأن تعلقات الكلام قديمة، ويطلق الخبر والاستخبار والأمر والنهي على نفس هذه التعلقات، فكلها قديمة، فالإطلاق إطلاق هذه الأسماء على التعلقات لا على نفس الكلام، ويطلق على الكلام لأجل أنها راجعة إليه، لأن التعلقات إما لازمة عن الصفة أو صفة نفسية للصفة على حسب الفرق، وإن كان الراجح إنها ليست صفة نفسية، شايف، من لوازم الذاتية للصفة. فهذا الكلام تخريجا حسب ما يظهر على كلام من كلام عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي قلنا يعني ذكرنا شيئا من سيرته لاحقا أو سابقا عفوا وبينا مكانته عند أهل السنة وأنه أحد أئمة يعني أهل السنة من السابقين للإمام الأشعري ومن مؤسسي مذهب أهل السنة وبناء عليه الإمام الأشعري جاء واستفاد من ابن كلاب وأعاد بناء أيضا مذهب أهل السنة مستفيدا من آراء عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن تلامذة ابن كلاب مثل الحارث المحاسبي وغيره. تمام يا إخوان؟ فلذلك الأشاعرة يقولون عن الإمام ابن كلاب يقولون إنه من قدماء أصحابنا يعني إنه من أصحابنا لكنه سبق الإمام الأشعري بناء على ماذا من أصحابنا؟ نفس الأصول نفسها لا فرق بينهم إلا في بعض الفروع. سيدنا يعني هل سيدنا ابن كلاب ينفي التعلقات بالأمر والنهي؟ يعني هكذا يعني النقل عنه يعني هكذا نقل مذهبه تخريج مذهبه إنها تصير فيما لا تزال يمكن يكون يصير يقول التعلقات تنجيزية حادثة وليس التنجيزية قديمة وهذا له وجه يعني له وجه تنجيزية حادثة ليس التنجيزية والخلاف في التعلقات بس أما هي في الأزل لا يقال عليه لا خبر ولا استخبار ولا نهي ولا نحو ذلك يعني على كل هذا يستدعي مخاطب أيوة كما سيشير نعم ربما لهذا لكن الإمام الأشعري خرج من هذا الإشكال بأن فرق بين التعلق المعنوي والتعلق التنجيزي لذلك أنا قلت إنه المقصود بالتعلق التنجيزي السابق هو المعنوي المذكور في الأصول لأنه هذا هو التعلق القديم أما تنجز التعلق به المستلزم التعلق بالفعل بالمكلف وأمره به فعلا هذا التعلق التنجيزي كما هو معلوم في علم الأصول. قال أما في الأزل فلا انقسام أصلا وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبر فقط خبر هذا بعضهم من الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه قال كل أنواع الكلام من أمر ونهي واستخبار وتمن ونحو ذلك كلها في حقيقة الأمر ترجع إلى معنى واحد من الكلام وهو الخبر ف الصفة الوحيدة للكلام الحقيقية الأزلية هي الخبر أن كل كلام الله أخبار وأرجع كل أنواع الكلام إلى الخبر فقال مثلا الأمر هو إيش إخبار عن ثبوت ولزوم الشيء في عهدة المكلف فهو خبر وهكذا والنهي إخبار عن أن هذا المنهي عنه لا يجوز للمكلف أن يفعله فخبر وإن كان في ظاهره إيش لا تفعل أو افعل فأرجع الكلام كله إلى خبر إلى الخبر لمراعاة الوحدة يعني اللي هو أليق في التوحيد هذا المعنى أنا كتبت عن هذه المسألة يعني أو جزء منها هذه المسألة كانت جزء من رسالة خاصة عن مسألة الكلام عند الإمام الرازي إن شاء الله سنحاول أن نطبعها قريبا إن شاء الله مسألة فقط بكلام الله سبحانه وتعالى وتكلمت عن هذه المسائل وكيف يعني ما هي التي الأمور التي اعتمد عليها كل واحد من هؤلاء الأئمة في هذا القول ولماذا قالوا والمسألة دقيقة ومفيدة. قال ومرجع الكل إليه مرجع الكل مرجع إيش مرجع الأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك مرجع الكل إليه إلى الخبر لأن حاصل الأمر الإخبار عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي أو حاصل لأن حاصل الأمر والنهي بصير استئنافية هنا والنهي على العكس لأن حاصل الأمر الإخبار إلى آخره والنهي على العكس أو والنهي وحاصل النهي على العكس وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام وحاصل النداء الخبر عن طلب الإجابة أرجع جميع أنواع الكلام إلى إيش الخبر ورد يعني صار العلماء يناقشوا ولم يسلموا يعني هؤلاء مجتهدون هذه مسألة من فروع علم الكلام ويعني يعقل فيها الخلاف ولا إشكال في ذلك لذلك العلماء يذكرون هذه الخلافات ولا يقولون أنه هذا من باب تشتت المذهب وتمزق المذهب هذا من تراء المذهب لأنه نحن لم نختلف في أصول اختلفنا في تفريعات دقيقة جدا يحتمل فيها الخلاف ولا إشكال ولا تبديع فيها ولا تفسيق ولا نحو ذلك ولا إلزام لأحد من الآخر يعني بهذا الرأي. لا يجوز للواحد أن يعنف ولا يشنع على الآخر في مثل هذه الأقوال أبدا. هذا قول فلان وهذا قول فلان محتملات. واحد يقول أنا لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة برضو محتمل، لا إشكال فيه، ما بده يخوض في هذه المسألة برضو محتمل، تفويض. كل هذه وجوه محتملة في المذهب. قال: ورد بأن نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة، واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد. يعني الإمام الرازي أرجع بعضها إلى بعض، فقالوا له قالوا له أنت أرجعت بعضها إلى بعض أو قلت إن هذا يستلزم هذا، لكن الاستلزام ليس معناه الاتحاد. قال: فإن قيل الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي سفه وعبث، بناء على أن التعلقات تنجيزية قديمة، طبعا قلنا إنه مردود عليه بالفرق بين التعلق المعنوي والتعلق التنجيزي كما بين في علم الأصول. فإن قيل الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي سفه وعبث، والإخبار في الأزل بطريق المضي كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه. إن قيل هذا قلنا إن لم يجعل كلامه، لاحظ كيف الآن يفرع الجواب على مختلف الأقوال السابقة، إن لم يجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا إشكال، بناء على طريقة ابن كلاب. إن لم يجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا إشكال، هذا الإشكال لا يرد. وإن جعلناه كذلك، يعني بناء على قول من قال بأنه كذلك مثل ما نقل عن الإمام الأشعري، وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلا لتحصيله. هذا تفريع الأصول. هنا بتصير العلاقة بين علم الأصول وعلم التوحيد في هذه المسألة، ولذلك يذكرون هذه المسألة في أصول الفقه لأنها مباني لأصول الفقه، يذكرون هذه المسألة في أصول الفقه. وصيرورته أهلا لتحصيله، فيكفي وجود المأمور في علم الآمر، كما إذا قدر الرجل ابنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود والإخبار، عفوا والأخبار ولا والإخبار؟ والإخبار. والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء نعم من الأزمنة، إذ لا ماضية ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى لتنزيهه عن الزمان، لتنزيهه عندكم في نسخ لتنزهه أدق بتتصير عندكم عندك لتنزهه هي أدق بتكون لتنزهه أدق، ولتنزيهه تصح يعني تصح لكنها أبعد طريقا عن الزمان، كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الأزمان. ولما صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلو الحادث. هذه المسألة صارت واضحة وسهلة بعد التمهيدات التي مضت. فقال: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وعقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكره المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق، لئلا يسبق. لماذا فرقوا بين هذين العبارتين؟ قال: لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عنادا، إما جهلا أو عنادا، هم يشوفوا لهم صرف لا نشتغل بهم لكن غير مضطرين أن نلاحقهم، إما جهلا أو عنادا لا يخرج الأمر عن هذين الاحتمالين. وأقام غير مخلوق مقام غير حادث، غير مخلوق كما نبهنا تنبيها على اتحادهما، لاحظ، وقصدا تنبيها على اتحاد إيش؟ المخلوق والحادث، خلافا لمن فرق بين المخلوق والحادث. يعني ما في إشي من اللي بيحكيه ابن تيمية عن المؤاخذة جديد ولا العلماء مش فاهمين إيش اللي بيحكيه، الناس الجهل اللي ما بيفهموا شو اللي بيصير غايبين طوشة، عرفت كيف؟ لكن العلماء كل هذا الكلام مفهوم ومعروف، ما في شيء جديد. وقصدا إلى جري الكلام على وفق الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، هذا طبعا حديث غير ثابت 100% إذا يعني موضوع هذا أصلا إذا ما كانش ضعيف جدا. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، هذا تكملت مين؟ تكملت الحديث طبعا. وتنصيصا على محل الخلاف على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين، وهو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه، هذا التحقيق بغض النظر عن كل ما يقال وقيل في هذه المسألة. وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعالى متكلم ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام، ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته، فتعين النفسي القديم. هذا حاصل الاستدلال الذي مر تقريره. وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث من التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك، فإنما يقوم حد هذا الاستدلال فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا، لأن قائلون بحدوث النظم هذا النظم حادث. المسألة صارت أوضح بكثير من أن نعيد الكلام فيها. وإنما الكلام في المعنى القديم، يعني الذي يعترض علينا بذلك نحكي له أنت بتحكي بجهة ونحن في جهة أخرى. قال: والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم، يعني لا يمكن للمعتزلة ولا لأي واحد من المسلمين بل من أهل الأديان قاطبة أن ينكر أن الله متكلم، لا يمكن. ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محلها، أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ، على اختلاف بينهم. هذا واضح طبعا، كله كلام واضح صار. وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها، وإلا لصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن أقوى شبه المعتزلة أنكم متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا، وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالآذان، وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. فأشار إلى الجواب بقوله: وهو أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا، أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، محفوظ في قلوبنا أي بالألفاظ المخيلة، مقروء بألسنتنا بالحروف الملفوظة المسموعة، مسموع بآذاننا بذلك أيضا، غير حال فيها، أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان، بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى، يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه، ويحفظ بالنظم المخيل، ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه، كما يقال النار جوهر محرق، يذكر باللفظ ويكتب بالقلم، ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا. كل هذا الكلام يا إخوان واضح، يعني ما في إشكال، صحيح؟ صحيح. وتحقيقه أن للشيء وجودا في الأعيان، ووجودا في الأذهان، ووجودا في العبارة، ووجودا في الكتابة. والكتابة تدل على العبارة. طبعا الوجودات هذه ليست كلها حقيقية، بعضها مجازي وبعضها حقيقي، وهذا معروف أيضا يعني كله. والكتابة تدل على العبارة، وهي والعبارة يعني تدل على ما في الأذهان، وهو عائد على ماذا؟ على ما في الأذهان، وهو على ما في الأعيان. لاحظ كيف الترتيبات، هذه ترتيبات مهمة جدا، مش مذكورة هيك اعتباطا. دلالات الألفاظ، اللفظ لا يدل على ما في الخارج مباشرة، يدل على ما في الذهن، وما في الذهن يدل على ما في الخارج، هكذا يعني المسألة. وهو على ما في الأعيان، فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم، كما في قولنا القرآن غير مخلوق، فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات، فالمراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة، كما في قولنا قرأت نصف القرآن، أو المخيلة كما في قولنا حفظت القرآن، أو الأشكال المنقوشة، أو الأشكال المنقوشة كما في قولنا يحرم للمحدث مس القرآن، للمحدث مس مش المحدث للمحدث مس القرآن. ولما كان دليل الأحكام الشرعية، طبعا هذا الكلام يا إخوان كله واضح، الكلام السابق يعني ليس فيه يعني دقائق كثيرة. ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم، عرفه أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا، أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى لا لمجرد الاسم، وأما الكلام نعم لا لمجرد المعنى، عفوا لا لمجرد المعنى، نعم يعني أرادوا به اللفظ من حيث دلالته على المعنى. وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى، فمذهب الأشعري إلى أنه يجوز، نعم فذهب الأشعري عندك فذهب، أنا قرأتها فمذهب، في حدا عنده فمذهب؟ فذهب، هذا تصحيف زيادة على رأي التصحيف السابق اللي قلنا عنه في أن ولم تذكروا. فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع، ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني أو الإسفرائيني، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على استعمال لغوي يعني في الحقيقة، وليست مبنية على يعني إنه السماع لا يجوز أن يتعلق إلا بما هو صوت وحرف. السماع لا يقال سمعت شيئا إلا إذا كان المسموع صوتا وحرفا، لا يقال سمعت ما هو ليس بصوت وحرف. فالإمام الأشعري يقول لا، السماع متعلق بالكلام، سواء كان الكلام صوتا وحرفا أو كان معنا نفسيا، هذا هو الأصل الذي يعني بنى عليه هذا الإمام الإسفرايني مع الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى جميعا. قال السماع لا يقال سمعت إلا ما كان من حرف وصوت أو من كلام لفظي يعني من كلام مؤلف. الإمام الأشعري يقول السماع يتعلق بالكلام مطلقا، سواء من حرف وصوت أو من غير حرف وصوت، وبناء على ذلك قال الكلام الله النفسي مسموع، وهنا قال كلام الله النفسي غير مسموع، والمسموع ما هو دال عليه اللي هو حرف وصوت. شوف كيف المسألة، هذه خلاصة المسألة بين الإمامين. وبعض الأشاعر اختاروا هذا، وبعض الماتريدي اختاروا هذا، والأهل السنة يعني كلهم يعني بيختارون من بعض، لا إشكال، لأنه مسائل فرعية، هذا ليست مسائل أصلية. أنا شرحتها يعني أعتقد بوضوح في مسألة في كتاب شرح رسائل مسائل الخلاف لابن كمال باشا. قال بناء على ذلك، فمعنى قوله تعالى حتى يسمع كلام الله الوارد في الآية وإن أحد من المشركين استجارك، أيوة يسمع، يعني معنى ذلك يسمع ما يدل عليه، مش يسمع عين كلام الله. بناء على إيش؟ اللي هو المسموع الآن الحرف والصوت، يسمع ما يدل عليه، كما يقال سمعت علم فلان. فموسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى، لكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم. إذن لا تنتفي صفة أو خصوصية تسميته بالكليم بناء على أنه سمع إيش؟ صوتا وحرفا دالين على كلام الله سبحانه وتعالى. هذا بناء على كلام الماتريدي. وأما بناء على كلام الأشعري فيقول إن الله سبحانه وتعالى أزال المانع من سماع الكلام، أو أسمع، أو وضع في سيدنا موسى عليه السلام قدرة، أو خلق في سيدنا موسى عليه السلام فهما مباشرا للكلام كما يشير إليه غير واحد من أئمة الأشاعرة، وكل ذلك بلا توسط صوت وحرف. واضح إن شاء الله؟ بس إذا كان سيدنا موسى ما سمعه من ملك أو كتاب، ما سمعه صوت من الشجرة، أيوة. طيب الذي يسمع من ملك أشرف من الذي يسمع من شجرة على حسب يعني واحد يعني نبي العادة. نعم. نبي سمع من ملك ونبي سمع من شجرة. أين الأشرف؟ الواسطة الملكية. بالعكس بالعكس، مش مسألة الشجرة، المسألة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل واسطة بينك وبينه. لا، في كلام جارب. الشجرة ليست واسطة، هي إظهار للمحل، لكن الملك واسطة للنقل. الشجرة إظهار لمحل الكلام فقط، مش أكثر ولا أقل، يعني ليس لها أي كسب في الكلام. فيكون الله سبحانه وتعالى لم يوسط، يعني لم يقل للشجرة يا شجرة أسمعي كلامي لموسى، لا، هو صار واسطة لسماع الكلام بس، مش أكثر ولا أقل. فالأشرفية ليست يعني منفية، أو قد يكون فيها نزاع. يعني ما هو الله عز وجل خلق عندهم، خلق الحرف والصوت، وسمع بذلك سيدنا موسى حرفا وصوتا عند الشجرة، مش من الشجرة. نعم. طيب، سمع هذا الحرف والصوت بواسطة إيش؟ بدون واسطة؟ أيوة، أين خلق الله عز وجل الحرف والصوت؟ في السماء، بقول لك في الشجرة، ما في مشكلة. تمام، خلقه في الشجرة. إذن الملك أشرف من شجرة. لا، لا نسلم هنا يعني مطلق الأشرفية. لماذا؟ احكي لي لماذا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر ملكا أن يؤدي كلامه لنبي من الأنبياء، ليس بالضرورة هنا أنه يكون الملك يعني يقول له الله سبحانه وتعالى أبلغه كلامي بالصوت الفلاني وبالنبرة الفلانية وبالهيئة يوكل ذلك إلى الملك. لاحظ كيف؟ لكن هنا يكون الله سبحانه وتعالى قد أسمع موسى الكلام كما أراده هو، بلا واسطة وكسب أي مخلوق من المخلوقات، فيثبت هنا نوع من الأفضلية، والله أعلم. يعني بلغ سيدنا موسى كلام الله كما أراده الله، أو باختيار الله سبحانه وتعالى، بلا واسطة كسب مخلوق. فيعني هي مسائل مش يعني مش قطعية، لكن يمكن أن تخرج هذا المخرج. شو رأيك؟ نصرح فقهاء يعني؟ نعم. ممكن يكون الله عز وجل خلق الكلام في الهواء، لكن هي بناء على يعني ظاهر القرآن من الشجرة، بس هو يمكن أن يخلق في الهواء في أي محل. في الشجرة راح ينتقل بهواء، لكن منشأه في الشجرة وبعدين انتقل في الهواء، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لا نعم، ولا نسلم أنه يعني أو لا يمنع بأنه انتقل بعد ذلك في الهواء، لكن منشأ الخلق في الشجرة، منشأ السماع من الشجرة، هذا ما في مشكلة. وعلى كلام الأشاعر، تخصيص إيداع القدرة لسماع الكلام النفسي، إيداع القدرة لسماع الكلام النفسي في هذا الوقت، ألا يكون هناك يعني شيء من الاستحالة العقلية أن تسمع كلام الله عز وجل النفسي الأزلي القديم ولو كان يعني بقدرة؟ هناك يعني شيء من استحالة عقلية في هذا الموضوع؟ لا لا، ليس هناك، لأنه معنى السماع كما وضحه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الاقتصاد، لو تراجع كتاب الاقتصاد شرح هذه المسألة بصورة واضحة مفصلة جدا. قال: لا نريد بأنه سمع إلا أن الله سبحانه وتعالى خلق في نفسه فهما دالا على الكلام مباشرة بلا توسط، صوت خارجي ولا مخلوق ولا نحو ذلك. مش أن صفة الله سبحانه وتعالى نفسها انكشفت لا، أنه عرف وفهم واندل على صفة الله سبحانه وتعالى، أي على مدلولات صفة الله بلا واسطة، بس لا نريد أكثر من ذلك. هذا منصوص عليه بالنص في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، تذكره يا شيخ؟ مين بتذكر الكلام؟ هذا تأويل. نعم؟ هذا تأويل للصفة. هو لا نريد أكثر من ذلك، يعني أنه سمع الصفة، مش معنى سمع الصفة أنه نفس الصفة سمعها، مش هيك المسألة. لأنه في محل يعني خلاف بين الأشاعرة أن صفات الله وذاته هل يدركان حقيقة أم لا يدركان، والذي سمعه موسى عليه السلام هل هو الصفة أم مدلول الصفة، متعلقات الصفة؟ هل كل متعلقات الصفة أم بعض متعلقات الصفة؟ لا أحد يقول إنه أحاط بكل كلام الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقول إنه سمع عين الصفة، لأن الصفة معنى. شوفت كيف؟ يعني ليس هذا محل الكلام، بل سمع كلاما من الله سبحانه وتعالى. الكلام يعني مدلولات الصفة، متعلقات الصفة. فإذا أولنا بهذا النمط لا يصبح تأويلا بعيدا، لأن سيدنا موسى عليه السلام فهم منه أمرا ونهيا وكلاما وخاطبه وكلمه، وهذا لا يكون بنفس الصفة بل بمتعلقات الصفة. صح؟ تعلقات الصفة. نعم. فهذا هو المسموع. إذن لذلك نقول الله سبحانه وتعالى خلق في نفس موسى عليه السلام فهما إدراكا لبعض مدلولات كلام، أيوة، لتعلقات كلام، لبعض متعلقات كلام الله النفسي، بس أكثر من ذلك لا دليل عليه. والله أعلم. أن نقول أن سيدنا موسى سمع كلام الله بهذا التأويل. بهذا التأويل. كلام الله. نعم أنا أعلم أن في بعض الأشاعرة يقولون سمع عين الصفة. لا دليل على ذلك. لأنه الذي نعلمه أن الذي نعلمه الذي نعلمه أن الذي سمعه سيدنا موسى عليه السلام هو أمر ونهي وخبر واستخبار وسؤال وجواب ونحو ذلك. ما ورد إنه والله أدرك حقيقة الصفة. إذن يجب أن نحمله على أنه سمع بعض متعلقات الصفة بس. بس وش في استحالة عقلية زي ما بكين؟ في العين استحالة عقلية في عين الصفة. يعني أدرك عين أو سمع عين الصفة. لا هذا محل نزاع كما قلت لك. يعني بعض الأشاعرة أجازوا إدراك حقيقة الله وبعضهم منع. هذه محل خلاف. أنا شخصيا أقول إنه يستحيل إدراك حقيقة الله بالنقع على المخلوق. لكن هذا ليس مقطوعا به. ليس بديهيا يعني. وبعض العلماء يقولون بل يمكن واختلفوا في الدنيا ولا في الآخرة وهكذا يعني يقع في الدنيا ولا في الآخرة لكن هذا محل نظر فالاستحالة ليست إجماعية وليست بديهية ليست ضرورية يعني تمام والتعلق الذي سمعه موسى التعلق الحادث أو القديم التعلق الحادث صح لا بد يكون التعلق الحادث لأن يعني هناك أمر وخبر أو التعلق المعنوي القديم ما بفرقش بفرقش إذا قلت بالتعلقات القديمة فحصل له تنجز سماعية وإذا قلت إن هناك تعلقات حادثة فسمع التعلقات الحادثة تخرجها على مذهبي الإمامين ما في مشكلة كثير كل هذه يا إخوان مسائل فروع الفروع فرعية فاجتهادية ولذلك نقول إنه هذه ترجح بحسب الأصول والتخريجات والمباني ولا يحدث فيها إنكار وتشنيع من واحد على واحد وللإنسان أن يقف عند ظاهر النص ولا يتعدى كل هذا محتمل ومسوغ عند مذهب أهل السنة لا إشكال في ذلك لا إشكال في من أراد أن يتدبر ويتأمل بهذه الكيفيات مثلا والاحتمالات ولا إشكال في من قال أنا أقف عند ظاهر النص ولا أتعدى لا إشكال كله أوله أو فوض ورم تنزيها تمام إذا كنت أول بلاحظ كل ما كنت أسألني طيب لماذا لا نقول أحكي لك للعلة الفلان للعلة الفلان وأنت تسكت تأمل إذن فيها وجه شو تقول لي طب لماذا لا يقال إنه سمع نفس الكلام بقول لك لأنه وجهت لك إياه لأنه لم يقل إنه كذا إنه لم ينقل عن سيدنا موسى عليه السلام مثلا إنه أدرك حقيقة صفة الكلام مش على هذا صار اللقاء أو التكليم لاحظ فالتوجيهات هذه معقولة فإذا وقفنا بقدرها والله أعلم لا إشكال تمام حتى يسمع كلام الله هاي سامعين كلام سلمى انتم فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه عنه هذه حجة التي يحتج بها ابن تيمية وكثير من الناس والجواب عنها يعني سهل وواضح لصح نفيه عنه بأن يقال ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى والإجماع على خلافه من باب أن المجاز يصح أن ينفى تمام؟ وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذلك إنما يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى السور إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة وجهان إشكالان وكلاهما مشهور ويعني معروف قلنا التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم ومعنى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم ومعنى الإضافة عندئذ يعني كونه صفة له تعالى وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات ومعنى الإضافة يعني عندئذ أنه مخلوق الله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين يعني لم يوكل الله سبحانه وتعالى نظم القرآن وتأليفه إلى أحد من خلقه لا سيدنا جبريل ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرهما من المخلوقين فلا يصح النفي أصلا إذا كان بناء على ذلك والإضافة على هذا المعنى فلا يصح النفي أصلا ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى فعلا أبدا ولا نقول إن الله سبحانه وتعالى تحدى بنفس الصفة لأن الصفة ليست فعلا الصفة القديمة ليست فعلا والمتحدى به يجب أن يكون فعلا هذا محل اتفاق عند العلماء المتحدى به يجب أن يكون فعلا، لأنه لا معنى أن يقال أوجد لي أنا أو عارضني بشيء قديم. القديم لا يعارض، والواجب لا يعارض بمثله. أما الحادث الممكن يعارض، قد يتصور عقلا أن يمكن معارضة، فإن عجز المتحدى عن معارضة كان هذا دليلا على صدق المتحدي. قال: وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف، بل معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس، وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية. واضح الكلام يا إخوان؟ قال: وذهب بعض المحققين. إذن هناك قولان، قول بأنه مشترك بين المعنى القديم والمعنى الحادث، وقول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر على هذا المعنى. وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول شيخنا، في قول مشايخنا، كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه، بل في مقابلة العين، والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات. ومرادهم أن القرآن اسم لللفظ والمعنى شامل لهما، وهو قديم لا كما زعمت الحنابلة من قدم اللفظ المؤلف. يعني هو يفرق بين كلام بعض مشايخنا وهو كلام من؟ العضد. هذا شروع في مناقشة شيخه العضد في رسالته المشهورة، واللي قرأناها يعني في بعض الجلسات، وموجود خلاصتها في كلام السيد الشريف الجرجاني في شرح المواقف. والأخ محمد أبو غوش قام يعني مشكورا بنشر هذه الرسالة، تمام؟ رأيتموها يعني. قال: لا كما زعمت الحنابلة من قدم اللفظ المؤلف المرتب الأجزاء، فإنه بديهي الاستحالة للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء، بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء في نفسه كالقائم بنفس الحافظ من غير ترتب الأجزاء وتقدم البعض على البعض، والترتب إنما يحصل في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة، وهذا هو معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حادثة. وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه، حتى أن من سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الآلة. هذا حاصل كلامهم، وهو هذا حاصل كلام مين؟ بعض مشايخنا، وهو العضد، الإمام العضد. واختاره طبعا بعض المتأخرين، صاروا يقولون هذا هو تحقيق مذهب الأشاعرة، والحقيقة أنه ليس هذا تحقيق مذهب الأشاعرة، هذا اختيار مذهب الإمام العضد، وليس هو التحقيق ولا عمدة ولا المعتبر عند مذهب الأشاعرة، هذا اختيار العضد بس ومن تبعه يعني. قال: هذا حاصل كلامهم وهو جيد. لاحظ كيف الإمام التفتزاني هنا يعلق بعد أن وضح كلام شيخه: وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروطة وجود بعضها. عندكم المشروط؟ في بعضهم عنده المشروط، هي أحسن يعني. المشروط وجود بعضها ببعض وجود بعضها بعدم البعض ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه. ونحن بيقول هذا جيد لمن قدر على ذلك، ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة ومرتسمة في خياله، بحيث إذا التفت إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة، وإذا تلفظ كان كلاما مسموعا. يعني الحاصل أنه الإمام السعد التفتزاني يرد ولا يرتضي كلام شيخه. سنعيد إن شاء الله توضيح كلام الإمام العضد في بداية الدرس القادم، ثم نشرع في صفة التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يتقبلنا عنده قبولا حسنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيك العافية. البخاري كلامه زي العضد ولا لا بيميل البخاري العلاء. لا البخاري إمام صحيح. لا غير الإمام البخاري من جهة أخرى. مش زي هيك ولا زي هيك، في قول خاص ممكن نتكلم عنه بعض الفلسفات.